بتديني يعني لو انا وصلت فيهم كان اكثر ايه محتاج توسع مخيلتك شويه ونركز مع بعض فيه. هو اي تجاره في الدنيا عباره عن ايه؟ يعني احنا شغالين في السيستم المالي ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بتبعت طلب عرض اسعار لمين؟ للراجل المورد بتاعه، بعدين هو بيقدم لك ايه؟ عرض الاسعار، انت بتوافق عليه تبعت له ايه؟ بيرشز اوردر او امر شراء، هو بيبعت لك البضاعه وانت بتبعت له الفلوس، صح؟ هي دي ايه؟ الكوميونيكيشن اللي بينك وبين السبلاير بتاعك. وهي لو انت يعني لو انت هنا اهوت هتبقى انت اسمك كاستمر، لو انت هنا يبقى انت اسمك سبلاير. ففي دوكيمنت رايحه، في مستندات يعني اكشوال دوكيمنت ابتدت تتنقل. طيب لو بصينا على الدوره اللي جوه عند الراجل ده، الدوره الداخليه عشان يطلع من عنده الدوكيمنت، بيحصل ايه؟ يحصل بريبريشن للدوكيمنت، هتلاقي فيه موظف بيقعد يكتب الدوكيمنت الاول، بعدين يدخله للمدير يعمل له اوثرايزيشن، بعد كده يبعت يطلع للميلينج كليرك، واحد موظف مهمته ان هو يحطه في ظرف يبعته في البريد او بالفاكس، ويبدا يتنقل لغايه لما يوصل للراجل التاني. طب الراجل التاني حصل عنده ايه؟ في عنده ريسيفنج كليرك ياخد الجوابات دي او الفاكسات يوظفها، بعدين يعرضها على المدير، المدير يبدا يوجهها، ده موظف فلان، ده موظف فلان، وبعدين بعد ما هم يردوا عليه يبدا نفس الدوره تاني بالراجل. تعرفين ايه هو الليد تايم؟ الوقت هو ايه الليد تايم؟ هو الوقت ما بين ما انت بتطلب لغايه لما انت يجي لك الايه؟ الليد تايم ده في جزء منه وجزء كبير مش صغير بيضيع فين؟ في الحته المانيوال اللي احنا اتكلمنا فيها دي، صح؟ منطقي ان يعني ان انا عشان الموظف يقعد ويفتح الجواب ويرصصه ويبقى مكسر النهارده ويدخله للمدير، المدير ملوش مزاج ويمديهم تاني يوم ويبدا يواجهه، الكلام دوت كله يعني كونسيدربل اماونت من ايه؟ الليد تايم. فلما انا اعمل سيستم سوفت وير يبدا ينقل الكلام دوت اوتوماتيك، مجرد ان انا ادخل البيانات عندي في فورمه متفق عليها مسبقا، خلي بالك من كلمه متفق عليها مسبقا، ماشي، والراجل السبلاير بتاعي بيرسيف الريبورت ده بمجرد ان انا ادوس كليك، وهو برضو عنده اوتوميزيشن بمجرد ان هو هيجيله يستلم المسج دهيت هيبدا يتنفذ الامر برضو اوتوماتيكلي عنده. يبقى انا اختصرت الليد تايم ده لايه؟ يعني بنسبه 75% او 80% من الليد تايم. طيب الكلام ده له مخاطر. اول واهم مخاطر في الاي دي اي ايه هي؟ ان الراجل ده ما يستلمش المسج. يعني انا ببعت المسج من طرفين، طلع احنا عند الطرف الاول بس حصل لها ميزنج في النص، ده ما استلمهاش خالص، او حصل لها ايه؟ التريشن، او حصل لها ديناي، يعني واحد منهم قال لا انا ما بعتش والتاني قال لا انا ما استلمتش، خلاص. طيب عشان احافظ عليها من ان هي يحصلها unauthorized notification بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ تشفير، صح؟ اشفر. طيب وعلشان اضمن ان ما يحصلش deny الدوكيمنت ده، يعني ما فيش واحد يقول لا ده انا ما بعتوش والتاني يقول لا انا ما استلمتوش، ايه اللي هو الديجيتال سيجنتشر والديجيتال سيرتيفيكت. طب في حاجه ثانيه برضه في التجاره العاديه عموما، يعني احنا لما بيجي لك اوفر، الاوفر ده بيقول لك ايه؟ لو انت دفعت الاوفر بيقول لك ايه؟ لو انت دفعت يقولك لو انت دفعت مثلا في خلال 10 ايام هديلك خصم 2%، ولو دفعت خلال 30 يوم هتدفع ايه؟ البيمنت بالكامل. فالكلام ده بيجيلك في اوفر. طب انا هنا ما عنديش اوفر، ما عنديش حاله بحاله، فلازم يبقى الاجريمنت دي متفق عليها وفيها وعد متوقع بالديسكاونت، والديسكاونت في ديسكاونت او الغرامات. يعني اذا كان مثلا بعد ما خلي بالك ان انا معاك التسليم خلال 3 ايام من الريسيفنج بيرشيس اوردر، فهو الراجل ده هيستلم البيرشيس اوردر امتى؟ ايميديت خلاص هياخد. يبقى المفروض ان اول ما ابعت له يسلم لي كمان 3 ايام، طب هو سلم لي كمان 4 ايام، فجانا عامل الغرامه واخسرها من الفلوس اللي انا هبعتها له. طب مين اللي يقول الكلام ده؟ لازم يبقى في اتفاق مكتوب. كل الكونسيدريشنز دي هي مكانتك كمراجع وانت بتراجع اي سيستم في بي دي اي. يهمني بقى اركز على شويه نقط هنا. الاي دي اي ينفع لو انت عندك لارج فوليوم اوف كاستم بيرشيزنج. يعني ايه كاستم بيرشيزنج؟ يعني حالات متفصله، حلقة كل حلقه ايه مستقله بذاتها ليها ظروف معينه. يعني لو انت تاجر بتتاجر في المجوهرات الثمينه، فكل جوهره ليها ظروف مختلفه عن الثانيه في الشغل وليها مفاوضات معينه. هل ينفع ان انا اعمل اي دي اي في حاجه زي كده؟ ما ينفعش طبعا، لان انا ايه المفاوضات اللي بيني وبين التاجر قليله وفي نفس الوقت شروطها كتير قوي. لكن ينفع انت لو انا عندي البيرشيز دي عملت بيرشيز كتيره وشروطها ما بتتغيرش، ممكن انا اعمل ديل بيني وبين السبلايرز بتوعي واعمل سيستم اي دي اي. طيب يبقى لو انا عندي ترانزاكشن حجمها قليل محتاج ان انا اعمل اي دي اي؟ يعني انا بعمل طلع 10 بيرشيز اوردر في السنه، هل محتاج اعمل اي دي اي؟ طيب لو انا عندي الترانزاكشن كتيره ومعمول لها كاستمايزيشن، يعني كل حاله بحالتها، ينفع اعمل اي دي اي؟ ما ينفعش اعمل اي دي اي. فشروط ان انا يعني عشان تبقى كوست بنفيت صح في الاي دي اي ان تبقى ترانزاكشن عندك كتيره ونمطيه بحيث ان كلها تقريبا شبه بعضها الاختلافات فيها قليله جدا. لما انا اشتغل في الاي دي اي هقلل الايه؟ الليد تايم. طب انتوا خدتوا الكاش مانجمنت؟ خدتوا مانجيريال اكونتنج؟ طب الليد تايم ده هيكلفك فلوس ولا ما ينفعش تحسب فلوس؟ فلوس طبعا. ليه؟ دلوقتي حضرتك لو انت السبلاير، يعني انت ايه بتودي البضاعه ومستني الفلوس بتاعتك. الفلوس بتاعتك وانس ان انت جالك الاوردر وبعت البضاعه هتبعت لك فلوسك المفروض صح؟ حسب الاتفاق. في الليل تايم هتلاقي عندك مثلا 3 4 ايام فقت في النص. 3 4 ايام دول في الكاش مانجمنت بفلوس. يعني انت كل ان الكاش بيبقى في ايدك او يبقى معاك فلوس في ايدك في معدل دوران سريع جدا للبضاعه ده ارباح يعني كونسيدربل اماونت ما تقدرش تتخلى عنها. عارفين في امريكا او في اوروبا مصر في اي دوله لما تيجي تشتري حاجه وتروح ترجعها بيقول لك لا، حتى لو مرجعها بعد 4 شهور يديك حد اقصى كده 4 شهور معاك رسيد. طب ليه يعني الناس دي بتعمل كده ليه؟ بيعمل كده عشان يحافظ على معدل الدوران بتاعه. لان انت لو فكرت احنا هنا في مصر قبل ما تشتري حاجه بتقعد تفكر فيها كذا مره، اشتري ولا مش اشتري، عارف انت لو اشتريتها خلاص بقت بتاعتك مش هتعرف ترجعها تاني. لكن انت هناك تشتري اتزنقت بفلوس وبعد ما اشتريت اكتشفت ان القرار غلط تروح ترجعها. بس الكاش فضل عنده قد ايه؟ الكاش فضل عنده 3 4 ايام او شهر. معدل دوران سريع مع الكاش اللي فيه هو بيحقق ارباح. لو هو قلل الموضوع دوت انت هتفكر في معدل دوران مره ايه ارباحه هتقل. فليه تايم دوت طبعا هو بالنسبه لهم الدقيقه الفلوس. كل ما تقلل الليد تايم كل ما تعد تسرع معدل دوران الفلوس الاكونت ريسيفبل بتاعتك هيبقى ايه ادارتها احسن. طب تيجي بقى على ايه العكس. لو انت بتاكل مش انت احنا بقى المقابل دي دلوقتي هي احنا بنبعت الدوكيمنت الكترونيا وهندفع الكترونيا. طب هندفع الكترونيا ازاي؟ اللي هو الكترونيك فاند ترانسفير. لو انا بدفع طب انا دلوقتي انا اللي بدفع يبقى ايه؟ اخسر صح؟ فتبدا انت توازن كوست بنفيت ما بين الاي دي اي والاثنين عكس بعض. الكترونيك فاند ترانسفير تكلفك فلوس اكتر في الليد تايم او ايه اسمها كلوزنج بيريد، يعني الوقت اللي الفلوس تبقى ايه ما بين ان انت ما بتطلع الشيك. يعني في النظام المانيوال حضرتك تطلع شيء تبعته للعميل والعميل يروح يحصل الدوره دي بتاخد قد ايه؟ 3 4 ايام. لكن في الالكترونيك كوانتم سفير فانت فقط ان الفلوس دي تفضل في حسابك ويتحسب عليها فوائد في الايه؟ كلوزنج بيريود. خلاص؟ دي الفكره العامه بتاعت الموضوع ده كله. الاثنين دول هما يمثلوا الجناحين بتوع الاي كوميرس. طب بالنسبه للالكترونيك فاند ترانسفير، حضرتك حد حاول يحول فلوس من البنك لبره او يتحول له فلوس من البنك لبره؟ حد جرب الموضوع ده خالص؟ لو انت رحت بنك وقلت له دلوقتي انا عايز احول فلوس لجلايد عشان اشتري كتاب، هيقول لك ايه؟ هيقول لك لو هم اقل من 35 دولار هاخد منك 20 دولار مصاريف تحويل، لو اكتر من 35 دولار هاخد منك 40 دولار مصاريف تحويل. شايف النسبه دي كبيره جدا يعني. لكن لو انت معاك اللي هو الكريدت كارد بيشتغل اونلاين وحولت الفلوس ولا حاجه، مش هاخد منك حاجه خالص ولا مليم، هي الشارج العاديه. بالعكس انت تدفع بعد 55 يوم ليك اوبشن زياده. يبقى الالكترونيك فاند ترانسفير يكوست على الترانزاكشن اقل بكتير جدا من الايه؟ من المانيوال سيستم. لكن يفرق معايا في ايه؟ في الفلوتنج بيريود. لو انا بدفع يبقى تفرق معايا في ان انا المسافه الزمنيه ما بين ان انا اطلع الشيء والعميل بتاعي يحصله، ان المسافه دي هتتلغى خالص تقريبا في الالكترونيك فاند ترانسفير. تمام؟ نفس المخاطر اللي احنا اتكلمنا فيها على الاي دي اي تقريبا هي الالكترونيك فاند ترانسفير هي اللي في الاي كوميرس عموما. خلاص؟ نقرا الكلام كده مع بعض، ولو في مشكله في كلمه مش واضحه بس واحد ارفع ايدك وقول. دكتور فيليب بيقول لي ان في ناس بتشتكي في كلمات تقيله في النص. الاي تي بطبيعتها يعني المحاسبه والمراجعه ممكن نحكي فيها بالعربي كتير. الاي تي ما كلها مصطلحات، وفي الامتحان بيجيب لك يعني هيجيب لك مصطلحات هي تقيله برضه، فانت لازم تبقى انت ايه فاميليار معاها شويه. هو هنا احنا حاطين ايه شويه سكيورتي ايشوز فور الكترونيك كوميرس. The correct identification of transaction parties اللي هو ايه؟ authentication. احنا قلنا التحقق من طرفي العمليه اللي هو اسمه الاوثنتيكيشن. Determination of how many rightly make a decision such as entering into contract or setting price authorization. لازم طبعا احنا قلنا في الاول خالص لما جينا اتكلمنا على الاي تي قلنا الاوثرايزيشن بيحصل عندك كام مره في الاي تي؟ بيحصل بير ترانزاكشن ولا بير بروجرام؟ بير بروجرام يعني انت بتعمل بروجرام بتحط ليه الاوثرايزيشن، صح؟ مين اللي من حقه ان يخش على الشاشه دي وفي الباسورد دي ويتخطى الانبوت كنترولز اللي انت حاططها خلاص ويعمل ترانزاكشن؟ يبقى انت لازم كمراجع تخلي بالك من النقطه دي كويس جدا، ان مش من اي ان هو اي حد من المنشاه من حقه انه يعمل العمليه دي ولا authorized person only. Method 4 protect the confidentiality and the integrity of information providing evidence of transmission and receipt of document and guarding against reputation هو ايه؟ الانكار by sender or receptionist. دي نعالجها ازاي المشكله دي؟ نعالجها ازاي؟ تامين المعلومات ويتنقل واتاكد انها مبعوثه من مصدرها والمصدر اللي بعتها او المصدر اللي استقبلها ما يقدرش يعمل لها عمليه انكار. اشتغلها ازاي؟ بالانكريبشن واللي هي الديجيتال سيجنتشر والديجيتال سيرتيفيكت. تمام؟ تراست ووردنس of listed price يعني الثقة في قوائم الأسعار and confidentiality of discount وطبعا ايه الاتفاقات اللي هي اللي على الديسكاونت دي ما يقدرش يتراجع فيها. Confidentiality and integrity of orders payment delivery address and confirmation طبعا بتحقق من ايه صلاحية البيانات دي كلها. The proper extent of verification of payment data مهم جدا جدا ان انا طالما شغال e-commerce خلي بالك شغال اي دي اي يبقى انت لازم تعمل ايه؟ ريكونسيليشن فوالله في السيستم المانيوال الدنيا واضحه عندي، لكن لما كنت شغال كله كده كمبيوترايز يبقى انا لازم اعمل ريكونسيليشن ما بين الحاجات اللي انا طلعتها وبعتها للناس ونقلت وبعت الشيبنج دوكيمنت بتاعتها بالاي دي اي، اقارنها بالفلوس اللي انا خدتها من ايه الكترونيك فاند ترانسفير. طب انا اعمل الموضوع ده ازاي؟ ايه فكرتك على الموضوع ده؟ ممكن يتعمل ازاي؟ ايه الاوديت تريلز اللي ممكن حضرتك تجمعها؟ يعني والله في النظام المانيوال لما بتيجي تراجع حاجه زي كده هتشوف ايه؟ هتشوف الدفتر بتاع الكاش والدفتر بتاع السيلز، اوديت تريلز واضحه وصريحه عندك صح؟ لكن انت وانت شغال كمبيوتر وشغال اي دي اي الكترونيك فاند ترانسفير هتشتغلها ازاي؟ هتجيب الستيتمنت بتاع البنك تشوف ايه اللي حط في حسابك وتعمل يكون عندك برنامج، طبعا لازم يكون عندك برنامج ما ينفعش تعمل مانوال، يعمل ايه؟ ريكونسيليشن البيمنت اللي انا خدتها دي مع الترانزكشن اللي حصل لها ايه؟ ترانسميتد بالاي دي اي. طب ازاي؟ يعني انا مثلا بعت شيبنج دوكيمنت، بعت كده للكاستمر بتاعي او للشيبنج ايجنت بتاعي دي اتش ال مثلا، قلت له ايه بعت البضاعه دي للفلان الفلاني ودي للفلان الفلاني وهكذا، اديته ليست بقى. انت المفروض لو راجعت حقق ان الليسته دي مقابلها فلوس في الاستيتمنت بتاعت البنك اللي هي متحوله لك بالايه؟ بالاي دي اي. لو مفيش الاليه انها تحقق الموضوع ده يبقى انت معرض طبعا جدا لاي فروض واي حاجه مش هتكتشفها. صح؟ طب واحنا بنتكلم على الاي كوميرس عموما انهي يهمك اكتر؟ البريفنتيف كنترول ولا الديتكتيف كنترول؟ ليه؟ بريفنتيف طبعا. ليه؟ وانا شغال جوه المنشاه، لان احنا جوه المبنى بتاع المنشاه البريفنتيف كنترول لو حاجه عدت منه هيمسكها الديتكتيف كنترول بسهوله. صح؟ لكن ان انت تكتشف حاجه في الاي كوميرس بالديتكتيف كنترول صعب جدا، وتخش بقى في قضايا دوليه تبدا انت ايه معاملات ما بين الدول بقى، وممكن تكون دوله ما بتسبورتش القوانين الدوليه زي فنزويلا مثلا. يعني انت لو ليك فلوس عند واحد في فنزويلا مش هتعرف تجيبها لانها هي لا تقبل التحكيم الدولي. خلاص؟ فتبص تلاقي في مشاكل تعرضت ليها الشركه ممكن تاثر عليها. لوست اور دوبليكيت ترانزكشن. طيب ازاي يحصل لوست اور دوبليكيت ترانزكشن؟ ممكن ان الناس تبعت المسج من هنا ويحصل لها اي مشكله في النص، فلازم اشتغل بحاجه اللي هي اسمها ايه؟ الايكو. يعني ايه الايكو؟ ان لما توصل المسج طلعت من هنا وصلت اهوت، ده يبعت لك يقول لك المسج بتاعتك وصلت. طب لما ازاي اتاكد بقى؟ يعني الكلام ده مش في التليفون، يعني مش جالك الدوكيمنت هي الدوكيمنت خلاص. فاكرين الهاشنج اللي اتكلمنا عليه؟ احنا بنتكلم على الانكريبشن، كنا بنعمل ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ ملخص حسابي ماثيماتيكال افريج ليه؟ للمسج. وقلنا بتعمل ازاي؟ الزيرو والوانز اللي شغاله عندي اجمعها طولي وعرضي واطلع منها براحه. خلاص؟ فهو ايه؟ هيقول له مثلا 325 الثاني يقول بقى 325 يبقى خلاص كده. المضاعفات. فاكرين تمام. طب من ضمن الكنترولز ان لو الترانزكشن انا بعتها وما جاليش ريسبونس في ريزنبل تايم يبقى ايه؟ الترانزكشن دي تعتبر لغايه. خلاص؟ طب ازاي اتاكد وانت بتراجع بقى ازاي تتاكد ان ما حصلش دوبليكيت انت دفعت فلوس مرتين مثلا؟ يعني تدور على ايه؟ لو انت عندك برنامج بيساعدك في المراجعه، احنا اتكلمنا على ايه؟ فاكرين لما اتكلمنا على برامج بتساعدك في المراجعه وكده؟ طب هتعمل صوتك لايه؟ احنا كنا من ضمن حاجة ان هي صوتك. فانا عايز اتاكد فاشوف ايه اللي هو مثلا سيم فيندر ويز ذا سيم اماونت. صح؟ ده ممكن يكون ايه؟ انديكيتور كده لان الراجل ده بتاعه مرضي. صح؟ طيب بيرشن اوردر متكرر، رقم متكرر. صح؟ ممكن يديني ايه كده من الراجل ده بتاع المرتين. طب لو انا عايز اراجع الريزنبلنس بتاع حاجه مثلا، يعني في عندي فيندور كل البيرشن اوردر اللي بيني وبينه ماشيه كلها ايه؟ 1000 2000 3000 2000 3000 2000 3000 5000 ماشي 1000 2000 3000 وفضل ماشي كده مره واحده لقيت 100000. في غلط ولا مفيش غلط؟ او حتى لو هو صح فعلا 100000 لازم يلفت نظرك ولازم تراجع صح؟ يبقى لو انت بتستخدم سيستم كول سوفت وير يبقى عينك على ايه؟ على الحاجات دي. طب هيقفل الحماس مثلا يفترض لك حاله يقول لك ان انت بتراجع ايه؟ الاوت بيمنت بتاع فيندور معين. ده بغرض ايه؟ ان انت تتاكد ان ما حصلش ريبيتيشن للبيمنت. خلي بالك انا براجع السؤال بص هيجي لك ازاي؟ يقول لك انت بتراجع طلبت من الراجل السوفت وير اللي انت شغال فيه او دخلت له امر ان هو يحسب لك الافرج بتاع كل مكان وتقارنه. يعني انا عملت الافرج بتاعي مثلا 5000 وتخليه يقارنه لك بكل فيرش تقول له اختار خلاص. فانت مثلا ايه سي ان هو عامل فيرش تقول له خلال السنه المتوسط بتاعهم 5000 بس فيهم واحد ب 20000 وهو شوف ايه يعني حسب لك الافرج قال لك ب 5000 وابتدى يقارنه بكل واحد اللي هو اللي زياده عن الافرج ده ب 30% ياخد دورك تجيبه لوحده بحيث ان انت تراجعه مراجعه منفصله خلاص. ده يجي لك تكتشف منه ايه؟ تطلع منه خطر ايه؟ الدوبليكيت ولا الريسك ولا صح ممكن الفرشه اللي هو الفرشه اللي راحت للراجل ده ما تخصوش بالفرشه واحد تاني واحد تاني معاملته فعلا الافرج بتاعها في ال 20 و 30 الف خلاص. ممكن انا بقول لك يعني ايه لما تيجي تراجع انا عايز اكتشف لو حصل دوبليكيت ممكن مثلا واحد راح بعت مسج كويس احنا شغالين دكتوره راح واحد مثلا فيرش اوردر وبعت مسج وبعدين اتهيأ له كده ان هو ما وصلش بس هو وصل راح بعت واحد تاني خلاص. فانت هتجيب الفايل بتاع الـ PI اللي عندك انت في شركه واللي عندك السوفتوير ده تقدر تشوف فيهم انت اللي مكرر واحد مكرر. لو لقيت واحد مكرر وسالت عن السبب وقال لك احنا صح مكرر الفيش الاوردر ده كل شهر واقتنعت انت بيه وتحققت انك خلاص صح. لكن اهم حاجه ما يحصلش ايه؟ دوبليت نفس الرقم نفس السبلاير في نفس اليوم بنفس الكميه بنفس المبلغ التاني. اخر حاجه احنا وصلنا لغايه ايه؟ The best method of payment to avoid work down or disagreement. دلوقتي لو انت عامل سايت بتبيع فيه كتب او بتبيع فيه خدمه مثلا اي حاجه وعايز الناس تدفع لك الفلوس ايه هي best method ان الناس تدفع لك الفلوس على السايت؟ حتى عنده فكره يعني لما تستخدم فيزا بانك بتعمل ايه؟ دخلت سيرد بارتي بيننا صح؟ انا عشان ابعت لك فلوس بروح للفيزا يعني خيالها كده ايه مايل اروح للفيزا اقول له خد ال 10 دولار دي انا هشتري بيها كتاب من الراجل دوت لما يجي لي الكتاب بدي له فلوس. فهو الفيزا بتعمل ايه؟ تيجي جايه لما هو الكومنتاري اللي هو اللي بعت الكتاب عمل له شيبمنت راح باعت للراجل ده قال له انا خلاص بعت الكتاب وراح عامل فورورد للمسج او الشيبنج كاري راح باعت الفيزا على طول قال له احنا بعتنا الكتاب يبدا يعمل ريليس للفلوس ويديها. فانت دخلت ثيرد بارتي مع ليه انا الكلام دوت عشان تنشور ان الفلوس ايه دفع. ممكن تعملها بري بيد وحد يعرف ايه الجروب بتاعت الكاشير وحد ما شافها كاشيو دي شركه كده عملت فلوس الكترونيه ازاي؟ قال لك روح اشتري كارت بتاع كاشيو ده مثلا بيتباع هنا في مصر بيتباع ولما تخش على سايت سبورت للكاشيو ده ادفع بالكارت اللي هو طالبه يبقى عامل زي كارت ايه تليفون كده انت دفعت الاول وبعدين تبدا تشتري ويخصم منه. هو الراجل ده ضمن فلوسه خلاص مجرد ان انت دخلت له رقم الكارت بتاع الكاشيو ده هو اخد فلوسه كده من الشركه بتاع الكاشيو. انت بقى طلعت مزور الرقم رقم مضروب مش مشكلتك خلاص هما يتصرفوا معاك كده. عملت ايه؟ ترانسفير للريسك على سيرت بارتي. دي بقى اعمل بيها ايه؟ حته الروم جون يعني انت ممكن بعد ما تدفع بالفيزا تقول لهم لا انا الترانزاكشن دي ما تخصنيش معانا انا معترض عليه. وفي الاستيتمنت بتاعت الفيزا بيقول لك ايه؟ ان محقق الاعتراض في خلال 3 شهور من وصول الاستيتمنت ليه. صح؟ يعني انت عادي جدا ممكن تروح تشتري حاجه من الفيزا تاني يوم رفع سماعه التليفون تقول لهم يا جماعه في عندكم ترانزاكشن رقمها كذا كذا بمبلغ 150 جنيه يقول لك اه. قول له طب غير لو سمحت عشان انا ما عملتهاش. قال له طب ابعت لي فاكس بالكلام ده. يبعت لك فاكس ويبدا الموظف بتاع الفيزا يبدا يتحقق من الموضوع ده. يشوف بقى الراجل انت ماضي على الرسيت اللي عنده. لا طب البضاعه وصلتك فعلا؟ تقعد تشوف مين فيه كليه النصاب. طب لو انت عملت الكاش باك ده اكتر من 3 مرات في السنه حتى لو انت صح بيتقفل الكارت بتاعك. ليه؟ لان انت كده بتتلاعب شكلك في حاجه مش موجوده في الترانزاكشن بتاعك. كل شويه تعمل كاش باك 3 مرات في السنه مش منطقيه. يعني مثلا بقى بتخش على رسيتات غلط فالفيزا مش هتستامنك يعني على الفلوس يا اما انت فعلا بتتلاعب في حاجه. لو جربت تشتري برضو من ضمن الكنترولز اللي بتحصل جربت تشتري حاجه اللي هي الكارت اونلاين ده من سايت غريب اول مره تتعامل معاه تبص تلاقي موظف بنك كان في مصر بيكلمك على التليفون اتصل بيه يقول لك في ترانزاكشن انت عملتها دلوقتي بتشتري كذا من السايت الفلاني الترانزاكشن دي سليمه ولا مكنسلها. كل ده كنترولز بيعمل بيها الايه؟ الرومدوم اوف بيمنت بيعمل بيها البيمنت بتاعتك ان الفلوس دي صعب جدا انك تجيبها تاني. اذا المحاوله فاشله بقى مشكله اكتر. يعني انت لو دخلت او عملت مثلا ايه زي انت رصيدك 5000 جنيه وقعدت تعمل محاولات شراء 7000 ثلاث اربع مرات الكارت نفسه غير. خلاص؟ لو انت دخلت اللي هو السكيورتي نمبر اللي هو 3 ارقام ده غلط 3 4 مرات كارتك هيقفل. لانه هيحس ان ايه ان في واحد بيجرب الارقام وعايز ايه يكروس اوفر على الكارت بتاعه. احنا كنا وصلنا ايه للجي لوست اور دوبليكيت ترانزاكشن احنا قلناها ديترمايننج هو بيرز ريسك اوف فرود. في العقد اللي بيتكتب العقد بتاع الاي دي اي اللي بكتبه بينك وبين البارتنرز بتوعك لازم تحدد فيه كويس قوي اللي هو ايه مين اللي هيتحمل الريسك لو حصل فرود. وحضرتك بتشتري على الايميل بتشتري على الانترنت انت بتمضي على العقد ده لما بيقول لك اقرا الشروط دي وافق عليها. انت طبعا كل ما فيش حد فينا بيقراها وبنكتب موافقين على طول من غير القراءه. لو قريت الشروط دي كويس هيقول لك لو في فروض انت اللي هتتحمله مش احنا. طيب ريسبونس سكيورتي ايشوز دي احنا طبعا قلناها كده بس نقراها بسرعه. انكريبشن اند ذا اوثنتيكيشن ميثود adherence to legal requirements such as privacy status. فاكرين privacy status اللي هو ايه؟ قانون حمايه المعلومات الشخصيه. صح؟ القوانين دي بقى قويه جدا في البلد. فانت طالما شغال اي كوميرس بتحصل معلومات من الناس فانت مسائل قانونيا عن حفظ بياناتهم. لو اتسربت من عندك هتبقى انت ايه لايبل وهتلاقي نفسك تدفع غرامات كبيره جدا. Documenting trading agreement, especially the terms of trade and method of authorization and authentication. اتكلمنا عليه طبعا الـ trading agreement. الـ trading agreement دي تشمل ايه؟ price list و discount. ومين من حقه ان هو يعمل initiation للـ order و initiation للـ payment. Agreement of for end-to-end security and availability with providers of information service and VAN. ايه هي الـ VAN؟ حد فاكر؟ كلمة VAN Value Add Network ده كان ايه الـ ايه الكونسيبت بتاعها؟ كان سيرف بارتي بالظبط. بيعمل ايه بقى؟ انا كنت بأجر خط مش كده؟ بأجر خط تليفون يعني هولدنج خط الداتا دي هولدنج باي سيرف بارتي. وفي الحته دي بركز بس على الحته لانها غالبا بتيجي في امتحان دلوقتي. لما انت تخيل الموضوع دوت واحد سيرف بارتي ماسك الماسوره اللي انت بتعدي فيها البيانات من هنا لهنا فهل المفروض ان الراجل ده يبقى مسؤول عن التشفير؟ طبعا المفروض ان هو ما ملوش اي علاقه بموضوع التشفير. الراجل ده كل مهمته ايه بالنسبه للسكيورتي؟ كل مهمته ايه؟ ان يامن لي ان الداتا اللي طلعت من هنا هي اللي وصلت هنا. طيب هو ملوش دعوه انا بطلع له من هنا متشفره انكريبتد وبيوديها ناحيه ثانيه برضو انكريبتد. لكن هل هو من حقه انه يطلع على الداتا دي ديكريبتد؟ خلاص هنركز عليه هذه النقطة. هو انا بطلب منه بقول له ايه؟ لا الحكم ما بيننا اللي هي ايه؟ الديجيتال سيجنتشر والديجيتال سيرتيفيكت. لو انت فتحت المسج بتاعتي بالبابليك كي بتاعي يبقى كده انا اللي بعت، صح؟ هي دي الايه؟ طب لو انت لو انا بعت لك مسج وجات لي منك مسج بتقول ان الرساله وصلتك خلاص وانا فتحتها بالبابليك كي بتاعي، تقدر انت تنكر ان الرساله دي وصلتني؟ لكن الثيرد بارتي بيأمن لك ايه؟ ان الداتا اللي في النص اللي هي انكريبتد دي ما جالهاش فيروس، ما فيش حد سرقها، هي انكريبتد. لكن موضوع ان بعد ما هي تبقى انكريبتد اصل انت ايه؟ لما وصلت المسج وانا فتحتها بقت انكريبتد خلاص، صح؟ طول ما هي في النص ممكن ما مش عارف تشوفها، طول ما هي في النص كده ما بقدرش اقول ده ايه بالظبط، انا شايف قدامي لوغاريتمات عشان تتفك تبقى دي كريبتد. هي ما بتتفكش من النص، الراجل ده ملوش دعوه بيها في النص اصلا، ملوش دعوه ايه اللي وصل ايه ما وصلش، هو كل مسؤوليته تنحصر في تامين الداتا الكريبت دي من هنا لهنا. طب لو حصل حاجه في النص انا بعت مسج وحصل اي خطا ما وصلتش ابعتها تاني وبعدين استنى لما انت تجيلي منك ريبلاي مسج تشوف انها وصلت، ده الاي دي ار. لكن الثيرد بارتي مشكلته بس ان هو يامن لك اللي لو الخط قطع وحصل فيه سمك دي الشكل الجبل زي ما بيحصل كده اهو، وتعمل ايه؟ تيجي رافع سماعه التليفون ماسك الثيرد بارتي ده ماسح بيه الارض، تقول له ازاي انت عطلتيه شغلي وانا بتكلف قد كده وقد كده، تبدا تقضي لان هو مسؤول عن تامين الداتا. لكن لو واحد بعت لك بيرشز اوردر وبعدين بعد ما بعته لك قال لك لا مش انا اللي بعته ده، ده واحد تاني، الثيرد بارتي له علاقه بالموضوع ده؟ ها؟ ليه؟ لان هو هل هو هيتحقق من البرايفت كي والبابليك كي بتاعه؟ لا طبعا تبقى مصيبه صغيرة، هو معايا البرايفت كي والبابليك كي تبقى مصيبه، تبقى كارثه. احنا كنا اخر حاجه ديترمين ادهيرنس وليجل دوكيمنت تريدنج اجريمنت اجريمنت تايب ديسكلوجر اوف بابليك تريدنج سيستم تو ذير سيستم زور ترمز اوف بزنس. يعني دلوقتي انا اتفقت معاك على ديسكاونت معين خلاص، وهل من حقك ان انت تفصح عن الديسكاونت ده لبقيه العملاء الاخرين ولا لا؟ بتتحط في الاتفاق. The capacity of host computer to avoid downtime. Downtime اللي هو ايه؟ downtime ايه مصطلح هو downtime؟ عطل الجهاز او الوقت اللي ما بيشتغلش فيه الكمبيوتر عموما. And ripple attacks. ريبل اتاكس اللي هي صد الهجمات، يعني صد الفيروسات. دلوقتي مش احنا قلنا ان لما بنبعت لبعض في جست في هوست، انا لما انا ابعت لك انت هوست وانا جست، ولما انت تبعت لي العكس. طب لو حصل انا عندي مشكله الريسيفر الهوست المضيف والجست اللي جاي، فانت اللي قاعد ومسج جاي لك يبقى انت ايه؟ هوست، صح؟ طالما انت جاي يبقى انت جست. يعني خدها كده وهي في المفهوم ده مش هتتلخص ان شاء الله. فهي المشكله تحصل فين؟ ان لو انت جيت بعت المسج وانا الجهاز بتاعي راح مهني، الجهاز بتاعي حصل فيه فيلير مشكله، فيحصل ايه في السيستم بتاع الاي ار بي او الاي كوميرس عموما؟ يحصل داون تايم، صح؟ طب الداون تايم ده يجي لك سؤال مثلا يقول لك ايه؟ هل ان لازم انت كانترنال اوديتور تتاكد تماما ان الداون تايم ده مش هيحصل بنسبه 100%؟ لازم يبقى عندك داون تايم، لازم يبقى عندك داون تايم. ازاي؟ هنقول هنبعد بقى، احنا جبنا اليو بي اس وامننا كل حاجه وبتاع، انت في عندك سكادول مينتيننس، صح؟ هيجي وقت كده اهوت ما فيش مره دخلت على سايت وقال لك اصل احنا بنعمل صيانه، ما حصلش الكلام ده. لازم السايت اي موقع او اي برنامج لازم تعمل له صيانه كل فتره، يفضي التيبلز بتاعت اللوجز، يقعد يعمل ريفرشمنت، عايز يعمل ابديت، عايز يعمل ديفلوبمنت حاجه معينه، في بروسيجر عايز يضيفها. لازم يبقى في عندك داون تايم، بس يبقى ايه؟ كنترول بورد داون تايم. يعني انت قبل ما هعمل صيانه هبعت للبارتنر بتاعي اقول له خلي بالك انا هعمل صيانه، او اخلي الصيانه بتاعتي في يوم اجازه. لو احنا مثلا لو احنا هنا البارتنر بتاعنا في امريكا، يبقى انا اعمل الصيانه بتاعتي يوم ايه؟ يوم سبت او يوم حد خلاص، وهو يعمل الصيانه بتاعته يوم جمعه. فهمتوا الفكره؟ طب اوديتنج اي دي اي ازاي هتراجع الاي دي اي؟ هنستقي بقى من الكلام اللي احنا قلناه، يعني كل المناقشات اللي احنا قلناها دي فوق، اللي جاي ده يدور حواليه. فنروح كده بسرعه. Review the training partner agreement and requiring the appropriate legal issues have been addressed. يعني لازم خلاص. ايه؟ فين فين؟ نفس الصفحه، صفحه رقم 3 اخر باراجراف. خلاص؟ ايه؟ ما انا بقولك هي الميتنج يعني انا عمال اقرا ايه. هو نفس الكلام بتاع الاي دي اي هو اللي هيتقال على الاي كوميرس بالظبط. هو خلاص الاي كوميرس بتقوم على ايه؟ الاي كوميرس ايه؟ يعني ايه ارتكازها؟ اي دي اي والكترونيك فاند ترانسفير. خلاص فاحنا بنتكلم على الاي دي اي، هتلاقي معظم الكلام ده بيتعاد تاني في الكترونيك فاند ترانسفير. طب ازاي هتراجع الاي دي اي او ازاي هتراجع الاي كوميرس عموما؟ Review the trading partner agreement and verify the appropriate legal issues when have been addressed. يعني لو في عندك حاجات مسائل قانونية تتعلق بالـ EDI لازم تجيب القوانين بتاعتها وتشوف السيستم بتاعك هو addressed ليها ولا لا. Review documentation associated with the translation and the communication software project. خلي بالك السوفت وير اللي في النص ده اسمه ايه؟ Translation software. السوفت وير بتاع الاي دي اي اسمه ترانسليشن سوفت وير، عشان ما تتلخبطش. هو اللي بيترجم الكلام من السوفت وير بتاعك للسوفت وير بتاعي. To determine the security feature available. The translation software should provide access control. طبعا السوفت وير ده لازم عليه access control. تتاكد من access control كويس. طب ازاي تتاكد من access control؟ ايه فكرتك عن access control اللي شغال الاي دي اي؟ لا يعني احنا قلنا الاكسس كنترول، يعني ايه اكسس كنترول؟ يعني مين اللي هيخش على الشاشه دي؟ صح؟ فطبعا ممكن تعمل ايه من ضمن الاكسس كنترول المهم جدا؟ باسورد. طبعا ده اكيد. ديديكيتد تيرمينالز، يعني ما حدش يبعت مسج على الاي دي اي غير التيرمينال اللي عند مثلا ايه مانيفاكتشر مانجر مثلا او اكسكيوت مثلا. ده اللي هو ايه؟ الراجل ده اللي بيبعت، ده اللي بيبعت الريكوزيشن، يعني بيبعت الطلب بتاع الاوردر. خلاص. يعني ليه؟ جنرال، ما احنا هنقول ده ايه؟ تمام. طيب ما هو الاكسس كنترول ده ايه؟ جنرال كنترول صح؟ Review the procedure for controlling access to software and data files used in EDI process. This includes files that transmit between the applications, the translator and event. Test to ensure that EDI transaction sets are accurately and completely extracted from the application transferred to the translator. Yeah. الاتحاد تتحقق ان الداتا دي طلعت من الطرف الاول. طب ازاي تتحقق انها طلعت من الطرف الاول؟ انكريبشن ديجيتال سيجنتشر ديجيتال سيرتيفيكت. وانها من الطرف الثاني استلمها نفس الكلام. ريفيو ذا فايل ريتينشن. ايه هو الفايل ريتينشن؟ ايه هي الريتينشن بوليسي؟ ريتينشن الاحتفاظ. في قوانين، الناس اللي هي شغاله في الحكومه مقتنعه مثلا في قوانين ملزمه يقول لك الدفاتر المكتسبيه تقعد 5 سنين تقعد 6 سنين. ممكن الكلام ده يبقى في قوانين ملزمه ليه للدافع. خلاص فتبقى برضه انت تشوف القانون بيتعلق بهذا الموضوع ده، وهل هو معمول له جاستيفيكيشن في السيستم بتاعك ولا لا. Review the fire retention, backup and recovery and contingency procedure. نيجي بقى هنا. الناس كانت بتقول ايه لازمه ديزاستر ريكفري بلان ما احنا بنعمل باك اب. لو حضرتك شغال دي اي بقى اهو والدنيا بقى اصعب، وحصل ان السايت اللي انت بتبعته ده اتحرق بقى ولا قد ايه فلوس لو هتبقى قد ايه ترانزكشن هتفقد خلاص، وقد ايه الخساره اللي انت بتخسرها على ما الراجل ده ينزل يعمل ريتريف للباك اب بتاعه خلاص وتبدا انت تشتغل تاني. متخيلين اهميه بقى الكونتنجنسي بلان؟ يبقى ينفع احتفظ بالباك اب بس ولا الموضوع خلص؟ ولا لازم يبقى عندي اليه ان اول ما السيستم بتاعي ده يبوظ في سيستم تاني اوريدي ستارت اب مع نفسه ويشتغل لغايه ما انا اصلح نفسي صح؟ يبقى اقل داون تايم اقل وقت ممكن. and contingency procedure for EDI process to ensure that they meet the business need of application. E-commerce نفس الكلام تقريبا مش هنضيع وقت فيه. خش على ايه؟ ال EFT Victorian Fund Transfer is a service provided by financial institution worldwide. هل ممكن ان انت تعمل Electronic Fund Transfer بينك وبين السبلاير بتاعك؟ حوله ازاي فلوس؟ يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى لازم السايت السيستم ده لازم سبورتد باي ايه؟ فاينانشال. طيب ايه اشهر مثال للترانك فاند ترانسفير؟ فيزا كارد. ايه اللي يفرق ان ده الترانك فاند ترانسفير من ان هو مش الترانك فاند ترانسفير؟ اي عمليه فيها كاش ما تبقاش ايه؟ الترانك فاند المفروض ان الكلاينت كونت ترانسفير كومبليتلي مفيهاش كاش. هي ليه بلاش؟ او ليه بتتكلم او ليه بلاش؟ ليه؟ ان هو ما بيحولش فلوس فعلا. انت بتقول له تعرف احسن فرصه المخصم؟ هو بيحصل كده بالظبط. انت ليه كام عندي وانا ليه كام عندك؟ انت خلاص احنا ايه جايبين الرصيد بتاعنا؟ انا ليه عندك كذا وانت ليه عندك كذا؟ طب ونبدا نكمل عليه الترانسفير بتاعتنا وعمليه مستمره. فلما يجي يقول لك مثلا يعني انت حضرتك لو اخدت الفلوس كده ورحت البنك وحطيت الفلوس في الحساب وتروح حولت الفلوس دي لبره جيت الكون فاند ترانسفير طالما مسكت الكاش في ايدك خلاص بص صح من البنك هيتشارج كده. لكن لو انت دخلت على السايت وحولت سيادة اوتوماتيك ده الكون فاند ترانسفير من غير ما تشوف كاش. This is one electronic data interchanging with technology. EFT transaction cost are lower than manual system because document and human intervention are eliminated from transaction process. لو هو التدخل البشري مفيش فرق بشري. The tech used for number of different concepts but not very good. يعني اللي جاي ده امثله للالكترونيك فاند ترانسفير بس ما هياش ايه؟ دي بس واحده يعني على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. Card holder initiate transaction with where a card holder makes a use of payment card. يعني انت دفعت بال دخلت الفاتورة اشتريت حاجات اللي بتطلع الكارت دفعت دي الكونت فاند ترانسفير او طبعا حولت الحسابات لحساب كارد هولدر. لكن في فلوس حصلت في النص في ترانزكشن لا اكشوال كاش Right process of payroll payments for business to its employees, possibly the payroll service company. الشركة بتاعتك بتيجي في آخر الشهر تبقى بتاع payroll يبعت للبنك فايل يقول له حول حساب الشركة اللي هو رقم كذا لحسابات الموظفين اللي هي أرقامها كذا كل واحد في المبلغ اللي إيه المحطوط قدامه. كده الشركة طلعت كاش مع ده ما طلعت ما عرفتش كاش. في شركات متخصصه بقى في الموضوع ده خلاص ايه هي بتعمل لك السيستم بتاع البيرو وانت بتديها بس عدد الساعات وكل واحد بيشتغل كام ويبدا يعمل لك هو يبدا يعمل البرنامج ده ويبدا يحول الفلوس لحسابات الموظفين كمان. ده هو اسمه ايه؟ بيرو سيرفيس كامبل. Direct deposit payment from customer to business where transaction is initiated by the business with the customer permission. انت ممكن تعمل ايه مشترك في فودافون وبتدفع الفاتوره فبدل هيك بقى ممكن تنسى الفاتوره بتاعتك فتدي permission شركة فودافون انها تخسر مبلغ الفاتورة من حسابها. فهي الفكرة دي كلنا طبعا كذا بحث في السي اي بي عملها كذا بحث يعني. ممكن تخش على مكتب الاي تي ام نفسها الادارة دي دفع فواتير صح؟ وممكن تي ذات برضه عملها اشتراك من نفس تديهم رقم كريدت كارد هم ما فيش كل شهر يرسمهم من غير ما انت ايه تفتح الاعلان ما تنسى وما تنساش ويوقف عليك الخط. الكترونيك بيل بيمنت ان اونلاين بانكينج نفس الفكره اللي فاتت دي which may be delivered by EFT or paper check. يعني انت ممكن تبعت شيك ورقي للبنك واخد بالك والبنك تقول له سجل تقيم الشيك دوت اللي الاشتراك مثلا بتاع الفودافون هي نفس الفكره. الاونلاين بانكينج انت بتفتح شاشه تفتح سايت بقى دخل اليوزر نيم باسورد بتاعك اللي هو اللي بنك مديهم لك او اللي انت عملت لهم اكتيفيشن يعني خش هتلاقي حساباتك الحسابات بتاعتك موجوده. يعني مثلا زي انت واخد قرض من البنك قرض عربيه وليك حساب جاري وجاء معاد القرض فالبنك ممكن حاجه الاثنين يا اما تقول له انت اوتوماتيك تخصم من حساب القرض يعني قيمه القسط احسبها تخصم اوتوماتيك من حساب الجاري او انت تخش تحول ايه الفلوس بتاعتك من حساب الجاري لحساب القرض. سيتي بنك بيكسب لك حريه مثلا في موضوع اداره القرض بتاعك. يعني انت ايه واخد قرض 30,000 والقسط بتاعك 1000 جنيه كل شهر. طب انت جيت في شهر معاك 5000 جنيه وعايز تفتحهم عشان تقلل الفوائد اللي عليك. خش على السايت بتاع سيتي بانك دخل ميزان الباسورد بتوعك تقول له حول 5000 دولار او 5000 جنيه من الحساب بتاعي الجاري لحساب الخاص. خلاص من غير ما تتصل بقى من غير ما تتكلم موظفين من غير اي حاجه هو اوتوماتيك هيعرف ايه تحسب ايه الفوائد تاني ويقلل لك الفوائد بتاعك. هو غالبا البنوك توصل السمع انت بتاعتك لا لا هو ايه يعني مثلا معظم البنوك هيقول لك دخل رقم الكريدت كارد او الاي ام بتاعك طيب بعد ما تدخله هيقول لك طب انا بدخل الباسورد بتاعك الاصليه اللي هي اللي انت بتشتغل بيها الاي ام ودخل الايميل بتاعك وبعد فتره البنوك كده يعني يوم كده تلاقي موظف بنك اتصل بيك يقول لك دخلت سجلت عندنا ممكن انت عايز تعمل اكونت اونلاين تقول له انا قلت طب خش احنا عملنا اكتيفيشن للممبر شيب بتاعتك بس خش اعمل بقى دخل الباسورد بتاعك اللي هتستخدمه اونلاين. جبت داخل هو كده الموظف اتاكد ان انت ايه اللي بعت الريكوست فتخش وتدخل اليوزر نيم باسورد بتاعك تبدا انت تشتغل في بنوك كتير دلوقتي شغاله اونلاين اشهرهم اتش اس بي سي اشهرهم واقوى واحد خدمات يعني لو واحد عايز يعرف فلوسه بره مصر خش على اتش اس بي سي وافتح اكونت بره كده فيرتشوال يعني بنك اونلاين بنك كله اونلاين واحط فلوس واحولها مستخدم كده زي الموضوع سهل يعني يا ريت المساك اللي يمسح يعني ترانزاكشن انفولفينج ستورد فاليو اوف الكترونيك ماني ده اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الكاشف ستورد فاليو اوف ايه الكترونيك ماني تبدا تعمل حاجه مصطلح اسمه الكترونيك فلوس فصل ثاني بوستنج برايفت كارنت اللي هي اشهر مثال الكاشف اللي احنا اتكلمنا عليه وير ترانسفير بين انترناشونال بانكينج نتورك اللي هي ايه السويس. حد يسمع عن السويس؟ لو بنوك حول بعضها فلوس بالسويس يعتبر ايه الكترونيك فاند ترانسفير. الكترونيك بيرفكت ترانسفير اللي في امريكا اللي هي الحاجات اللي هي اسمها ايه؟ بدل البطاله والاقتطاع والحاجات دي المفروض ان انت الدوله بتسبورت كل واحد ما بيشتغلش فبتديله عدد بطاله فانت ما بتروحش تسجل نفسك وتقف في طابور وتطلب اعانه بطاله هو بمجرد ان الراجل صاحب الشغل بتاعك عمل لك ترمينيشن اسمك بينزل اوتوماتيك عندهم بينزل لك في اول شهر اللي هي unemployment payment دي اللي هي اعانه البطاله تنزل لك اوتوماتيك من غير ما انت تطلب مجرد انت عمل لك ترمينيشن من شغل واول ما تتعين شغل جديد والراجل بيسجل بياناتك السوشيال سكيورتي نتورك دي يتقطع منك الايه الدنيا. وبالمناسبه يعني الامر الكروميوم دايما دي ليها حد ادنى وملهاش حد اقصى، هو بيديلك 80% من مرتبك من اخر مرتب كنت بتقبضه. يعني هو مش مثلا هيقول لك 900 دولار كل الناس هو عارف، بس كان بيقبض 7000 دولار جاء اقساط الترمينيشن تديله 700 دولار يخش السجن لان عليه اقساط وعليه درج، فيديلك 80% من اللي كنت بتاخده. ما هو اللي بيقبض 100,000 دولار في الشهر ده شوفوا بيدفع كام من الضرايب واشتراك الايرا والحاجات دي كلها. يعني اللي بيقبض 100,000 دولار دي هتلاقيه داخل في فوق ال 35,000 دولار داخل في شريحه 80%. 80% ضريبة فوق ال 35,000 دولار. لا مش 80% على 100,000. بس هم ليهم سلسل يعني لو درست بالحقيقه يعني انا لو درست السيستم ضرب الامريكاني ده تستمتع جدا. الراجل اللي عمله ده فنان فنان ممتع زي مصر زي هو بلد ايه يعني القانون الضريبي الجديد بتاعنا وقف حاجات كتير جدا جدا من السيستم ده. طيب احنا بص احنا هنلخص الكنترولز الخاصه بالاي كوميرس وتشمل الاي دي اي والالكترونيك كونتنت. هنتكلم عن جنرال كنترولز الاول. No one person should handle all of transactions. يعني ينفع واحد بقى هو اللي يبقى مسؤول عن الدنيا كلها، هو اللي يطلب، هو اللي يدخل البيانات، وهو اللي يستقبل المسجات والكلام ده. طبعا منطقي ان الكلام ده هو كان يتم مشاكل. This is a shift by proper subdivision of duties between nature, chief, and syndic. طبعا الكلام ده لا يخل بعض سبب ايه هي؟ من subdivision of duties في manual system اكثر وضوحا واكثر تطبيقا من ال IT system. Integrity and accuracy of transaction instruction should be mentioned from source to destination. Appropriate control could include settlement and reconciliation. ده اللي احنا اتكلمنا عليه. بنعمل ايه؟ reconciliation ما بين الاطراف بتاع transaction. Verification of appropriate account and date and time the transaction was traced. Verify with the customer to ensure account and transaction detail. The transaction should be requested, generated, and completed in accordance with agree upon service level agreement. واحنا بنشتغل اي دي اي في عندك مصطلح مهم جدا اللي هو ايه اسمه service level agreement. service level agreement ده يشمل كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. الاسعار بقى والاستخدام ومين هيدخل ايه الشاشات وايه البطن الجديد بتاعي وايه الدرايف بتاعي وحفاظه كل الكلام ده كله تكتب اي اسمها ايه service level agreement. ما انت لازم تتكلم مش انا اقول لك ما نيجي نعمل اي دي اي نعمل اتفاق نكتب عقد وانا هو انا اعمل اي دي اي او انا ما اعرفوش ولا بارتنر تاني ممكن اعملها مع كل كاستمر معايا اعمل معايا اجريمنت ولا دي حاجه معروفه دوليا لا هي دي عقد دي اجريمنت بينك وبينك مش لو هي حاجه مفروضه علينا هيبقى اسمه اكت او ستاتوس قانون. لكن اجريمنت يبقى عقد بيني وبينك. الاتفاق اللي بيني وبينك ده ملزم لكلا الطرفين ولا ايه ولا عقد شريعة الطرفين صح؟ فاحنا بنحط كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ايه هي البروسيس والساوند ومين اللي هيبعت وتبعت لي بعد قد ايه واتخذت الغرامات شكلها ايه ومين هيغلط البيمنت لغايه ما انا تدفع كل الكلام ده موجود في حاجه اسمها سيرفيس ليفل. لو مع كل كاستمر هتلاقيها في الستيتمنت ايه يعني انت مثلا دخلت شركه من دلوقتي هتبص تلاقي في اجريمنت كده توقيت عليها دي اللي اسمها ايه كل كاستمر. بس هي غالبا تبقى اكثر وضوحا انت لو انت بتشتغل مع السبلايرز بتوعك انت مصنع وعندك كذا سبلاير فعملت سيرفيس اجريمنت مع كل واحد فيهم بحيث ان ايه حجم التعاملات ضخم جدا وتقريبا ترانزكشن ديلي وبقت العمليه كبيره شويه فما ينفعش ان انا اسيبها ايه اما خطيرة كتير قوي. The impact of statutory and regulatory requirements of sending and receiving counters. هل الراجل من البارتنر بتاعي والسبلاير بتاعي ده تكمل سبورت الاي دي اي او تخضع لهذه القوانين ولا ما بيخضعش؟ And compliance should be met for all requirements regarding cross-border transaction. اي ترانزاكشن عبر الحدود طبعا اختلاف القوانين واختلاف ثقافات الشعوب كمان دول تحديات كتير جدا للاي كوميرس والاي دي اي صح؟ يعني لو انت في امريكا وحد تطلب بيانات من شركه عن الاي بي اي مثلا في المخابرات الامريكيه في شركه قلت لهم انا عايز بيانات الشركات اللي بتتعامل معاكم من الشرق الاوسط طب مش هيديهم حاجه صح؟ غير ايه بقى ناشونال سكيورتي في كونجرس وافلام لكن احنا من اول قلم هدول بقى جوه الفندق اللي انت عايزه اول قلم بزنس كونتينمنت يعني الكيرنت مود اوف ترانزكشن ترانزكشن شود بي افيلبل ان كيس اوف سيستم اور نتورك افريج اللي هي ايه الكونتينشنز بلان او سيستم ريكفري بلان لو حصل مشكله الترانزكشن لازم تمشي زي ما هي نورمال ان انت تعمل ايه؟ هوت سايت ولا كولد سايت؟ هوت سايت ولا هوت سايت؟ كولد سايت في جاب زمنية بين ان انا اشتغل لكن هوت سايت اشتغل الابلكيشن كنترول طبعا اللي فوق ده واضح ان ايه الكونسبت بتاعه ان هو جنرال كنترول طبعا بنتكلم على الابلكيشن كنترول ايدنتيفيكيشن اند authentication should be considered. طب ايه بقى الفرق بين الاثنتيكيشن والاثنتيكيشن؟ حد عارف؟ حد عارف الفرق بين الاثنتيكيشن والاثنتيكيشن؟ الاثنتيكيشن يعني ما تكتبلوش عليه. يعني مثال توضيحي اللي هو انا عضو في او مثلا يعني انا عضو من اعضاء الاكاديميه. خلاص من حقي ان انا اخش من الباب لكن هل من حقي ان انا افتح الخزنه؟ طيب لما دخلت من الباب عمل ايه؟ ايدنتيفيكيشن شاف الكرنيه اتفضل لكن لما اخش على الخزنه هيقول ايه؟ فين الاوثنتيكيشن بتاعك؟ فين التصريح ان انت تعمل حاجه معينه؟ اليوزر اللي عندك مثلا اللي داخل على السايت بتاعك او في الاي دي اي او كذا هو سايت يوزر هو موجود عندك في السيستم بس بحاول يعمل كل حاجه ولا بحاول يعمل حاجات معينه؟ طب الحاجات لا مش هعمل حاجات معينه طب هي الحاجات معينه ومين اللي حددها له وعمليه ان انا بعمل له اساينمنت المهام الموكل ليها بس اللي هي عشان ايه اوثنتيكيشن خلاص هي الاوثنتيكيشن هي ما هي الاوثنتيكيشن انت بتقول ايه من حق المدير المالي ماشي ان هو يحول الفلوس خلاص يوثنتيكيشن وانت حطيتها في ايه؟ في البروجرام بتاعك ان الراجل المدير المالي اللي هو المفروض الوظيفي بتاعه 01 هو ده اللي حقه انه يحول الفلوس كويس فالراجل ده يوزر له يوزر نيم وباسورد فدخل على الجهاز راح مدخل اليوزر نيم والباسورد الجهاز عمل له ايه؟ ايدنتيفيكيشن بقى راح باصص على كود الوظيفه بتاعه لقى 01 راح عمل له ايدنتيفيكيشن وصلت؟ حد مش فاهم الفرق؟ طب هل انا ممكن اعمل اوثنتيكيشن اليوزر مش موجود عندي اساسا لا يمكن صح لانه ايه المفروض ان هو ما يعديش يعني اليوزر مش متسجل عندي يحصل له فلتريشن فين في الاوثنتيكيشن ولا الايدنتيكيشن طيب لكن الاوثنتيكيشن ده يعمل فلتر لمين لواحد متسجل عندي واخد بالك وبيحاول يخش على حاجه مش بتاعته يعني لما يجي لك السؤال مثلا يقول لك انت عايز تعمل كنترول ما تخليش واحد يخش على السايت ما هوش مشترك اساسا يبقى انت تهتم بايه؟ بالايدنتيفيكيشن طب يجي لك سؤال تاني يقول لك انت عايز تعمل كنترول تتاكد ان اليوزر بتاعك ما عداش عدد الساعات اللي المفروض ان هو ايه؟ يعني هو مشترك عندك لمده 30 ساعه ما عداش عدد الساعات بتاعك 30 ساعه يبقى اسمه ايه؟ خلاص لوجن تو سبيسيفيك تيرمينال تيرمينال دي ريستريكشن طبعا التيرمينال بتاعت الاي اف اي خطيره جدا لانها ايه تحول فلوس في كلمه استنى كل ما انا اعمل ريستريكشن عليها طبعا بكنترول وين بتحط ريستريكشن ازاي. انا عملت جنرال كنترول عملتها كتب الترمال معين موجوده عند المدير وحطيت عليها الباسورد وحطيت باب وباب باب كارت وبصمه صبع وبصمه عين وبصمه كل حاجه خلاص. وجوه نفسه البرنامج لازم برضه يبقى فيه ايه كنترول بلس كل ده عشان ما يحصلش عنده شرايط ترانزاكشن لان المواضيع خطيره جدا اللي هي ايه ستاتيك وديناميك باسورد ستريتش باسورد ده ابلكيشن كنترول. احنا قلنا طبعا ايه ايه اي اقوى باسورد ايه اقوى باسورد؟ رقم كلمة وكاركتر والاقوى منها اللي هي الباسورد كتبت مع ايه؟ مع هاردوير او كارد صح؟ فاكرين لما قلنا في فلاشة زي يو اس بي كده بتدخله وبعدين تكتب يبدا بقى يبقى مثلا كده يتكلم مع ايه؟ هو يجنريت باسورد من الفلاشة دي مع الباسورد بتاعتك اللي هي المعدة دي اللي بيعملها اكسس بيه. بص بقى ابلكيشن كنترول ديجيتال سيرتيفيكت اند ايه سيشن تايم اوت ريستريكشن. ايه هو سيشن تايم اوت ريستريكشن؟ ايه هو سيشن تايم اوت ريستريكشن يا جماعه؟ ايوه بالظبط كده. لو سبت الكمبيوتر مفتوح اكتر من دقيقه مثلا دقيقه الواحد صح؟ عشان ايه؟ لو المدير عنده مسطول وراح سايب الشاشه بتاعته مفتوحه بالباسورد الكمبيوتر اوتوماتيك يقفل ده ابلكيشن سوفت وير. Change your 2FT transaction detail should be from the application that generated it. يعني ال change ال transaction لازم تطلع من نفس البرنامج اللي عمل لها ايه؟ initiation. ده هو الكلام المنطقي. Any change initiated otherwise should be properly controlled by means of appropriate identification. Authentication and authority to enable that change. تفضل ان انت عندك المدير المالي طلع ترانزاكشن وانت عايز تعمل لها ايه؟ تعديل بس مش من الشاشه بتاعت المدير المالي يبقى لازم تكون شاشه مين؟ واحد على رجل صح؟ وله اوثرايزيشن وله اوثرايزيشن وله دوكيومنتيشن للعمليه كلها عشان تقدر تعملها تاني. Theoretic maximum transaction and maximum daily or total limit. لازم تعمل maximum total limit يعني الراجل بتاع المدير المالي ده من حقه يحول لغايه كام؟ ولغايه كام بالدقيقة؟ كويس؟ يعني مثلا من حقه يحول لغايه 100,000 بالدقيقة. ودي واضحة جدا في الكارت بتاع حضرتك لما يقول لك انت ايه تعديت حد المشتريات اليومي بتاعك. صح؟ هو بيعمل كده ليه؟ عشان هو ما عندوش فلوس؟ طب بيعمل لو حصل انت عندك فروض كده 5000 جنيه بتوعك اللي هم لحد اليوم الثاني ده 5000 جنيه فحصل في كل يوم بيقلل الرزق فلازم لما انت تعمله ايه؟ حد اقصى للمبلغ وحد اقصى للايه؟ لعدد العمليات اليوميه. نصلي ونكمل؟ طب نصلي وناخد بريك ونكمل لغايه احنا عشان نخلص بقى ان شاء الله. حضرتك جاي ان شاء الله يا معلم. مفيش شرط؟ طب انا وربع يجي

من جاي معانا النهارده ايه يا معانا احنا كنا وقفنا عند رقم 3 في الابليكيشن كنترولز وقلنا ايه ان الريالستيك ماكسيمم ترانزاكشن اند ماكسيمم ديلي توتال ليميت شود بي امبلمنتد فور انديفيدوال ابليكيشن يوز وقلنا دي اهميتها ايه ريالستيك يعني حقيقي مريل يعني حقيقي يعني واقعي يعني ما تعملش مثلا ايه حجم التعامل اليومي 5 جنيه مش هينفع وقلنا دي ان هي وظيفتها ان هي بتقلل الريسك اللي انت هتتعرض ليه لو حصل فعلا في الارض limits for complete clients depend on SLA اللي هو ايه هي الاختصار بتاع SLA service level agreement and respective client policy يعني حضرتك لما تيجي تعمل الكارت بتاع الATM ده وانت بتمضي على الابلكيشن بتاعه هتبص تلاقي فيه ايه جوه الابلكيشن بيقول لك انت ليك حد اقصى في اليوم 5000 جنيه مثلا وبحد واعلى العمليات ما يزيدش عن 3 صح؟ بسحب المال يبقى لما انت تمضي على الكلام ده يبقى انت مضيت على ايه؟ سيرفيس ليفل اجريمنت ماشي فمن ده اي حاجه متعلقه اي اتفاق من اللي احنا كل اللي احنا بنتكلم عليه ده هتلاقي له ريفرنس فين؟ سيرفيس ليفل اجريمنت يعني انت بدايتك خط اول فيت تمسكه في المراجعه للاي دي اي او الكريمنت ترانسفير او الاي كوميرس عموما هي سيرفيس ليفل اجريمنت هو ده اللي هيدي لك انديكيتور كل حاجه ايه محدداتها وايه كنترولز المقصوده فيها ماشيه ازاي نون ريبيوتيشن هو ايه عدم الانكار of transactions such as digital signature should be considered يعني لازم تاخد بالك من الاجراءات اللي تؤمن عدم انكار الترانزاكشن. Determine whether the general ledger account related to transaction reconciled on a timely basis. يعني ايه بقى الكلام ده؟ مش انا عندي general ledger حتى لو انا شغال e-commerce شغال EDI او electronic fund transfer اكيد عندي general ledger بينزل فيها الحساب صح؟ وبينزل فيها حساب الكاش حساب البنك وحساب السيلز مش كده؟ لازم اعمل ريكونسيليشن للكلام ده هوت مع البيانات بتاعت الاي دي اي والالكترونيك فاند ترانسفير ليه؟ يعني ليه انا بعمل كده؟ عشان ما يبقاش عندي فاكتشوس ترانزاكشن يعني ما يبقاش عندي عمليات وهميه او عمليات ما تسجلتش او دوبليكيشن او ان اليوزرز الموظفين بتوعي بيستغلوا السيستم بتاع الشركه لمصلحتهم الشخصيه واتكلمنا وادينا مثال عليه لو انا شغال اي دي اي وطبعا انا شركه كبيره والسبلايرز بيدوني خصم معين فجاء الموظف عندي فتح شركه زي بتاعتي بس صغيره شويه فهو مش عارف ياخد حجم الخصم اللي انا باخد بيه فيعمل ايه؟ يجي جاي عامل ترانزاكشن عندي باسمي انا وياخدها ويطلعها من المخزن بعد ما يطلعها من المخزن يدفع الفلوس للسبلاير عن طريق بره بعدين احط الفلوس المبلغ اللي انا رايح احطه في حسابي في البنك تاني كده انا حساباتي اتظبطت انا عندي غلط في حسابي صح؟ كده انت كمراجع وانت بتراجع حساباتي تطلع غلط لكن العمليه دي تكتشفها منين؟ وانت بتعمل ريكونسيليشن ليه للدوكيمنت بتاع الاي دي اي والالكترونيك فاند ترانسفير الموظف ده عندك انت في الشركه وانت بتشتري من سبلايرز كويس فانت السبلاير عشان انت عميل كبير بيديلك خصم 10% فهو الراجل ده عايز يعمل ايه؟ عايز يستغل اسمك في انه يحصل على الخصم ال 10% ماشي فيعمل الترانزكشن كلها على طريقك خلاص بس ما يدفعكش فلوس يعني فلوس اللي انت دفعتها اللي هي اتخصمت منك كلوجن بالظبط ماشي ازاي هو صحيح صحيح ان الكلوجن ده ليميتيشن في الانترنال كنترول كلنا متفقين على كده. بس انت ممكن تكتشف الموضوع ده ازاي؟ ان انت لو جيت عملت كده ريكونسيليشن ما بين الحاجات اللي طلعت من الاي دي ار وهل الكلام ده يخصني ولا لا؟ طب والفلوس الالكترونيك كور ترانسفير اتحولت تخصني ولا لا؟ وتلاقي في مبلغ محطوط لك وانت مش عارف مصدره منين. هو حاطه عشان يظبط الحسابات؟ طب تبدا تعرفها. هو بعد ما بيخلص العمليه دي من الكولوجن دي يجي مقطع الورق بتاع المخ لازم يقطع الورق ويشيل الفايلات مع الكمبيوتر وداخل معاهم اللي هو الراجل بتاع اي تي كل ده. بس ايه بقى اللي مش هيخش معاهم؟ ولو دخل معاهم برضه مش هتعرف تكتشفها البنك. صح؟ فانت ايه اللي هتمسكه؟ ايه الطرف الخارجي اللي ممكن تمسك منه الخيط ده اللي هو ايه؟ كاش من البنك سيستم. هو اشترى ما هو الراجل السبلاير لا ما هو السبلاير مش هيقبل احنا شغالين اي كوميرس فهو بمجرد ان الترانزاكشن حصلت الفلوس اتحولت للسبلاير يعني انت ايه عملت البيرشيز الراجل استلمه وعمل عليه اوكي وراح باعت لك الشيبمنت هو اوريدي خصم الفلوس البنك راح محول له الفلوس دي اجريمنت يعني احنا بينا وبين بعض ايه اقول للبنك خلي بالك لما يوصل لك مسج او ايميل من السبلاير في الحاجات دي هيت اخصم الفلوس وحولها لك اوتوماتيك ده الدنيا ماشيه اوتوماتيك فهو راح داخل عمل ترانزاكشن مش بتاعته فايه اللي هيكشفه؟ ان الفلوس بتاعتك تبقى ناقصه في البنك صح؟ وانت بتعمل ايه كونسيليشن المفروض عندك في البنك 100,000 لقيتهم 90,000 في 10,000 فات فهو عشان انت ما تكتشفش العمليه دي هيعمل لك ايه؟ يحط لك ال 10,000 دول يبقى انت كده لما تيجي تعمل الميزان بتاعك تلاقي الدنيا كلها تعمل بنك ريكونسيليشن ستيتمنت خدته فوق؟ لا لما تعمل انت اللي هي الريكونسيليشن بتاع البنك ستيتمنت دي هتلاقيها مظبوطه مش هتلاقي فيها فهتكتشف انت العمليه دي تمت ازاي؟ طب واحد يقول لك ايه يعني طب نصيبه يعني ترانزاكشن؟ لا هل ده متأمن يعني؟ ليه؟ ايه المشكلة؟ أولا الراجل ده منافس ليك بداية ده بياخد ميزة ليك أنت صح؟ يعني أنت مصنع كبير واحد زي فتح الله مثلا بيجيب البضاعة بأسعار رخيصة ويبيعها بسعر الجملة تخيل أنت بقى لو واحد وبعدين هو عليه تكاليف يعني هو شوف عنده كام موظف وبيدفع ضرايب قد إيه وكهرباء قد إيه وكده لو سوبر ماركت صغير جنبه كده هو أخذ بنفس أسعار فتح الله هيبيع اقل منه ولا لا؟ هيبيع اقل منه صح؟ زي ما انت ايه الريسك ان هو ممكن يحصل فيلير ان هو ما يدفعش فلوس بقى يعني فعلا ضايع عليك ايه؟ ده اختراق للسيستم على الله فاكتشفه ازاي بالحته دي؟ ريفيو ذا اوديت تريل توورد كرييتنج اكتيفيتي طبعا كل ترانزاكشن بتتم لازم يبقى انت عندك اوديت تريل ليها واحنا اتكلمنا ايه هي الاوديت تريل في الاول خالص لو حد ناسي يعني هي اللي هي في الكمبيوتر يعني اللوج فايل اشهر مثال ليها يعني يبقى انت لما تيجي تراجع اي دي اي تطلع اللوج فايل بتاع السيستم وتشوف مين اليوزرز دخل الساعه كام ويوم ايه وعمل انهي ترانزاكشن وتبدا ده بدايتك في المره Determine whether there are controls to prevent duplication of transaction يعني لازم تتأكد ان هو مش هيقبل رقم purchase order متكرر بنفس التاريخ بنفس السبلاير بنفس الكمية حسب ما ايه تشوف السيستم ما انا بقول حضرتك ما يقبلش احنا قلنا في الداتابيز واحنا مش على الداتابيز انا عندي تيبل فيه كي فيلد صح؟ الكي فيلد ده هو ايه الرقم اللي ما يتكررش طب ولو انا لقيت عندي ان انا مضطر اكرر الكي فيلد زي البيرشيز اوردر فاعمل حاجه اسمها فورين كي الفورين كي ده فيلد تاني بحيث ان هو هما الاثنين ما ينفعش يتكرروا يعني ممكن رقم البيرشيز اوردر يتكرر لكن ما ينفعش يتكرر مع نفس التاريخ فهمت ايه؟ فدي كنترولز لو انت السيستم عندك يسمح ان انت ما تقدر ما تكررش رقم البيرشيز اوردر خلاص خليه يبقى يعمل ريستريكشن ان البيرشيز اوردر ده كي او لا يسمح بالتكرار وان هو بيعمل ديزاين للسيستم ان الفيلد ده لا يسمح فيه بالتكرار خلاص هو اوتوماتيك لما يجي يدخل رقم نفس رقم كرش الاوردر الموجود قبل كده هيقول له لا. طب فرضا ان السيستم بتاعي لازم ان انا اكرر رقم الكرش الاوردر لاي ظرف من الظروف، فاعمل ايه؟ اعمل فورين كي حاجه ثانيه معايا اللي هي التاريخ. لما يجي يدخل رقم كرش الاوردر مع نفس التاريخ هيعمل له ريفيوز. لما اي حاجه في السيستم اي سيستم عموما يعني لما بيعمل ريفيوز للترانزاكشن بيحطها في اكسبشن ريبورت، بيطلع لك ريبورت كده. الريبورت ده مهم جدا ليك انت كمراجع، ايه الاخطاء او ايه الحاجات اللي السيستم رفضها اللي مشت في السيكونس بتاعها دي ماشيه طبيعيه يعني خلاص ماشيه تبع الكنترولز دي، انا بحكمها من الكنترولز اللي حطها في الاول. طب الاكسبشنز ريبورت اللي هو السيستم رفضها لازم تبقى عينك عليها. ليه؟ لان السيستم رفضها دي غالبا محاولات اختراق، ومحاوله الاختراق هي فشلت منه مره بس هو هيقعد يصلح بنفسه لغايه ما يخترق. فانت لازم ايه اللمبه الحمراء اللي تنور لك تقول لك خلي بالك ان في واحد بيحاول يعمل حاجه غلط الاكسبشن ريبورت. Determine whether the system validates only authorized user. يعني طبعا لازم تتاكد ان السيستم بيسمح بدخول اليوزرز دي. الكنترولز دي انا جايبها من معيار بتاع الاي سيز المعهد بتاع السيز اللي هو المعيار الخاص بالاي كوميرس. لو حد انترستد في الموضوع دوت يعني مش عارف نذكر. طيب المره الجايه هجيب لكم المعيار معايا اللي عايز يصوره. لو حد عايز الواحد هل الأسئلة؟ يلا بينا. أول سؤال كلنا مع بعض طبعا. All of the following are potential security issues for e-commerce except. احنا حلينا السؤال ده مرة يفضل مش كده؟ طيب كان ايه بالمرة كده؟ سي ليه سي؟ عشان الكمبيوتر فايروس مش طالب مش طالب في الكمبيوتر. طب ايه رأيك في الباترن دي؟ نقراها كده مع نفسنا. فيزيكال يير اللي هي ايه؟ حد وصل لكلمة فيزيكال يير؟ سنة مالية. سنة مالية. طيب عشان ما نطولش عليكم كل الباترن دي مالهاش لازمة. يعني بس هو ايه في السؤال يجيب لك سؤال ضخم كده في الاخر ايه رواية ايه هو عايز ايه بالظبط ده؟ هتلاقي ملوش علاقة بالباترن. Which one of the following would not be included as a reason for a company use EFT with EDI system. ال EFT اللي هو ايه؟ Electronic Fund Transfer. ايه هو بيسألك يقول لك ايه من دول مش ميزة لو الشركة استخدمت Electronic Fund Transfer. تمام؟ نقراها. Allow companies to initiate discount with EDI vendors based upon prompted payment. انت ايه هتصوت الناس بتوعك هتقول له خلي بالك انا هدفع لك فوري فلازم تديني ايه؟ خصم كويس. ده هتحققه لك الكترون فان ترانسفير ولا لا؟ طبعا. طيب امبروف اتس كاش مانجمنت بروجرام. الكاش مانجمنت امبروف الكترون فان ترانسفير طبعا. طيب بصوا دي تيك ادفانتج اوف ذا تايم لاج اسوشيتد ويز نيجوشيبل انسترومنت. يعني ايه نيجوشيبل انسترومنت؟ الادوات الماليه. لا النيجوشيبل انسترومنت ده هي اوراق القبض كويس. اللي هي ايه زي الكمبيالات والشيكات والكلام ده. فالكمبيالات والشيكات دي فيها ايه؟ فلوتنج تايم. الوقت ما بين ما انت تطلع شيك وما بين ان انت ايه تحصل منك. الكلام ده هو ميزه في الالكترونيك فاند ترانسفير ولا عيب؟ ايوه ماشي؟ حد عنده مشكله في هذا السؤال؟ يبقى الاجابه ايه؟ سي. Which is the following is a risk that's higher when electronic fund transfer system is used? Insufficient online edit checks. هل ده متعلق بالإلكترونيك فاند ترانسفير؟ طيب inadequate backup and disaster recovery procedure. هل ده متعلق بالإلكترونيك فاند ترانسفير لوحده ولا متعلق بالاي دي ككل؟ unauthorized access and activity. لو حصل وانت شغال الكترونيك فاند ترانسفير unauthorized access and activity يحصل عندك ايه؟ كارثه مش كده؟ يبقى وانت ايه دي اكتر حاجه تهمك وانت شغال. اجابه سي. improve change control procedure دي بتتعلق ايه؟ بالسيستم ككل. company using EDI tracked the functional acknowledgement from trading partner and the issue warning message if acknowledgement did not occur within reasonable length of time. يعني يعني هو بيبعت الرسالة بيستنى الرسالة تانية تقول ان الرسالة وصلت في وقت محدد وليكن مثلا دقيقة او دقيقتين. هو بيقول which risk was company attempting to address by this practice. أني ريسك الشركة عملت له إلمينيشن بالعملية دي؟ أني واحد؟ من غير ما تقرأ بقى. يعني أنا إيه بعت لك مسج واستنيت إن تجيلي منك مسج تقول إن أنت قبلت المسج بتاعتي. أنا على كده عملت إيه؟ لو دينايت بقى إيه؟ ال ديجيتال سيجنتشر وديجيتال سيرتيفيكت دينايت. لكن دي تأكد لي ان مفيش حاجة وقعت في النص. لكن تأكد لي دقة البيانات؟ لا ما تأكدليش دقة البيانات. تأكد لي ايه؟ ان مفيش ترانزاكشن وقعت في النص. يعني انا كتبتها عندي وانت ما كتبتهاش عندي. لكن التحقق من المحتوى بتاع الرسالة نفسه لا هو ما قالكش دلوقتي ايه ان بعت انت بعت لي كمية كذا بسعر كذا. هو قالك دلوقتي هو بيعمل حاجة محددة فقط. نريد منك ان المسج وصلت. يبقى كده بأكد حاجة واحدة ان هي ايه؟ ان مفيش مسج وقعت في النص. نقرا الاجابات. There may be disagreement between parties as whether the EDI transaction formed a legal contract. Legal contract اللي هو ايه؟ offer و acceptance. حضرتك بعت لي offer وانا عملت له acceptance. هل ان انا مجرد ما اقول ان رسالتك وصلت ده اكسبتنس مني؟ ها؟ اه اول ما قلت رسالتك وصلت ايوه بس مش اكسبتنس للاجريمنت صح؟ مش كده؟ يبقى اول واحده بره. EDI data may not accurately and completely processed by EDI software. يعني هل ان انا قلت لك ان المبالغ والارقام اللي انت بعتها لي اهي وعشان تتاكد من صحتها ولا هو لك اكنولجمنت بس ان الرساله وصلت؟ الرساله وصلت. الرساله وصلت. اللي تاني واحده ايه؟ بره. Transactions that have not originated from legitimated trading partner may be inserted into EDI network. يعني هل في واحد ثالث دخل بينا وبعت لي المسج ده اتاكد بيها من دي ولا اتاكد بيها من ايه؟ الاوثنتيكيشن والديجيتال سيجنتشر والكلام ده صح؟ مش كده؟ ترانسفورميشن اوف اي دي اي ترانزاكشن اوف تريدنج بيرسز مي بي سام تايمز فيل. لو حصل فيل وانت بتبعت والرساله ما وصلتش تعرفها منين؟ ان هو ما ردش عليك قال لك ان الرساله جت صح؟ ايوه ما وصلتوش. ما هو السيستم بتاعك احنا قلنا ايه الموضوع ده ما هوش بالتليفون يعني ما هوش بيعتمد على الايه التدخل البشري. ده الكمبيوتر بيتكلم الكمبيوتر. فانت بعت له مسج وطلع هو بعت لك المسج بتاعك اتفصلت كده ان مفيش مسج وقعت في النص. يعني مفيش حصل فيلير في النص وقع مسج. افرض ان انت بعت مسج والكمبيوتر بتاعي انا بايظ ما استقبلهاش. انت تسجلت عندك ايه؟ انها طلعت. يبقى انت ما تعملهاش كوميتمنت عندك في السيستم انها وصلت فعلا وبقت ملزمه، غير اذا كانت ايه؟ اذا انا بعت لك ريسبونس واقول لك انها وصلت فعلا. طيب عشان تتاكد من صحتها ومن دقتها تحط كنترول تاني. ايه هو كنترول تاني؟ الكميات مع السعر. مثلا انت ايه؟ وصلت الرساله وصلت كميه 10 اصناف 10 اصناف. اجماليهم مثلا 11000 دولار 11000 دولار. يبقى انت كده اتاكدت من ايه؟ من الاكيورسي. لكن هو كان ايه السؤال بيسالك على ايه؟ الاكنولجمنت بتاع ان الرساله وصلت ولا لا. An audit of electronic data interchange EDI area of banking group revealed that the facts listed below, which one indicates the need to a foreign group internal control. ايه من دول اللي هو محتاج ان انا اعمل improvement لل internal control. The system employs message sequencing as way to monitor data transmission. يعني ايه؟ حد فاهم اللي جاب؟ ايه؟ ايوه متر التابع. طيب دي محتاجة كنترول، ده مش محتاجة. طيب branch of employees may access the mainframe with single call via module. ليه؟ او ايه الكنترول؟ ايوه اللي هو اسمه ايه؟ الكول باك. لما بيتكلم على مودم يبقى ايه؟ كول باك. خلي بالك الكول باك بقى فيه مشكلة ممكن يخترق. ازاي؟ مش انت ممكن تعمل في الموبايل بتاعك كول فورورد؟ صح؟ فيجي هو عامل كول فورورد على الايه؟ الشخص اللي غير مرغوب فيه. كويس؟ يعني هو اتصل اخترق السيستم واتصل. فالسيستم ايه؟ راح موقف الترانزكشن عشان هو يعمل كول باك ويبدا يشغل الدنيا. كل ده بيشغل مودم خلي بالك مش نتورك. فلما السيستم اتصل راح هو عامل فورورد من الستيشن اللي هي المفروض انها صح على ايه؟ واحد انوثرايزد بيرسون. فبقى فعلا حقق اتصال وده السيستم ده اخترق. الكلام ده ما يحصلش في الايميل. ليه؟ لانكم مفيش مش هتعرف تعمل فورورد من تيرمينال بتاعتك على تيرمينال بتاعتك. وغالبا الايكو ده بيبقى هاردوير يعني ما بيبقاش سوفت وير. Which of the following statement is true concerning internal control in an electronic data interchange EDI system? Preventive control generally are more important than detective control in EDI system. صح مش كده؟ حد عنده اعتراض على النقطة دي؟ If implementing EDI with suppliers permit more frequent order and more frequent communication about them, a company could more effective by using EDI to EVA track materials through production to complete order. فكر فيها من ناحية ايه؟ هو الـ EDI ده انا بعمل EDI داخل الشركة ولا بعمله مع طرف خارجي؟ صح؟ EDI داخل الشركة ما يبقاش EDI يبقى اسمه ايه؟ System لان وان ايا كان System. كويس؟ لكن طالما بقول EDI يبقى انا بتكلم على طرف تاني بعيد عني غالبا هيبقى ايه بره. طب لما انت حضرتك تعمل tracking للماتيريالز through production to complete order يعني ده سيستم ما ينفعش EDI. Ensure that always mentioned 25 day buffer stop. هل الكلام ده له علاقه بال EDI ولا باقي inventory management؟ يعني buffer يعني ايه؟ ان انت هتحتاج المواد الخام دي بعد 25 يوم. يعني احتياجاتي مثلا بعد 25 يوم 1000 طن. فلازم النهارده يبقى مخزن فيه 1000 طن. كويس؟ جيت انت انتجت شويه والانتاج اللي هو في اليوم ال 26 ده هوت محتاج 1100 طن. يبقى انت لازم بكره يبقى عندي 1100 طن. يعني في بقى في مساحه ايه؟ مساحه تخزينيه. كده. دي ايه؟ ده اي دي اي ولا انفنتوري مانجمنت؟ schedule production to reduce the number of steps required. يعني انت ايه بتنظم عملية البرودكشن بتاعتك عشان تقلل على الخطوات الانتاجية. هل ده اي دي اي ولا ده داخل المنشأة؟ مش داخل المنشأة. طيب reduce cost by reducing raw materials inventory. الاي دي اي تقلل لك الانفنتوري ولا تزوده؟ تقلل. ليه؟ عشان الليد تايم. اه مش يعني ما هياش الجد بس هي بتقلل لك الايه؟ الليد تايم صح؟ الليد تايم ده يزود لك يعني كل ما يزيد الليد تايم الانفنتوري بتاعك يزيد ولا يقل؟ يزيد طبعا مش كده؟ ان انت هتاخد وقت ان انت تبعت للراجل يجيب لك المخزون. لكن في الاي دي اي الوقت اللي انت بتستعمله ده هتقلله. فبدل ما انت بتخزن البضاعة تكفيك 5-6 ايام اللي كنت بتبعت فيهم الورق ويجيلك انت ايه هتستغنى عن هذه المرحلة وتبقى. انت هتاخد 5-6 ايام تقريبا يعني بتاخد 5-6 ايام على ما بتبعت. فانت الوقت اللي هوت انت المفروض انت ايه تجيب المخزون تحطه عندك عشان ما يقفش الانتاج. في الاي دي اي انت بتلغي الوقت ده فايه تقلل المخزون. Which of the following is usually a benefit of transmission transaction in electronic data interchange EDI environment? Compressed business cycle with lower year-end receivable balance. Lead time يعمل ايه في receivable balance؟ يقللها ويزودها. Receivable balance. لو انت شغال ال اي دي اي يعني لو انت شغال الليد تايم عموما يا جماعه الليد تايم اللي هو ايه الوقت اللي انت بتستخدمه لغايه ما بتعمل تنفذ العمليه يزود لك الاكونت ريسيفبل. ماشي الاكونت ريسيفبل يبقى انا ايه يبقى انا بايع صح. ريسيفبل يعني ايه ريسيفبل؟ يعني سبيت عملاء يبقى انا اللي بايع صح؟ طيب لو انا شغال في الترانزاكشن العاديه يبقى انا لما تجيلي على ما هو يبعت البضاعه وانا بتيجي وتمشي عندي الدوره بتاعتها بعدين انا ابعت له مطالبه وهو يبعت لي شيء صح؟ تزودت الاكونت ريسيفر بتاعتك وتقللتها. هنتكلم عن مانيوال. في مانيوال مانيوال كده ولا الاي دي اي ان هي برومبت لي هبعت له ويبعت لي يحول لي فلوس. يبقى لما استخدم اي دي اي هقلل ولا هزود؟ طيب احنا قلنا الليد تايم ده مقسوم حتتين كويس. حته الورق من عندي وحته الورق اللي جاي صح. لو انا استخدمت اي دي اي الورق اللي عندي ده هوت خلاص الوقت ده انا عملت له الميناشن فقللت الليد تايم. اتفضل حته ايه ان الفلوس تجي لي ببدا اعمل لها الميناشن بايه؟ بالالكترونيك فاند ترانسفير كويس. فرضا انت استخدمت اي دي اي بس يقلل لك البيريود بتاعت الاكونت ريسيفبل ولا يزودها؟ يقللها طبعا. هو انت لما تقلل ده هتقلل عمر الدين اللي عندك ولا تزوده؟ هتقلله لان عمر الدين اللي عندك ده عمر الدين اللي عندك داخل فيه ايه؟ داخل فيه الوقت اللي انت بتعمل بريبريشن للانترنال دوكيمنت عندك واللي الكاستمر بتاعك بيعمل له بريبريشن برضه في الانترنال سايكل. فانا لما هشيل الاثنين دول يبقى انا بسرع الايه؟ معدل دوران. يبقى هو compressed business cycle بيضغط البيزنس سايكل with lower year end receivable balance. طبعا كونك ان انت هتقلل معدل هتزود معدل دوران الاكونت ريسيفبل يبقى هتقلل الايه year end balance. تفهمني ليه؟ حد مش متخيل ان انا دلوقتي الفلوس اللي انا بعوزها من الراجل بحصلها في خلال 10 ايام كويس؟ حصلتها في خلال 3 ايام وبعدين حصلتها في خلال يوم لما حصلتها في هذا الجامعة استخدمت الـ EDI فقط. حصلتها في اليوم بقى استخدمت الـ EDI مع الالكترونيك كوانت ترانسفير. كويس؟ طيب. أنهي التاني حسابك؟ في العشر أيام دول سي إن أنت اشتريت كل يوم من عميل بألف دولار. هيبقى أنت عندك الإندنج بالانس في آخر السنة إن هو كام؟ 10 ألف دولار مع 10,000 دولار صح؟ وهنا عملت 3 أيام بس فبقى ايه 3,000 وهنا بقى صح؟ يبقى لما انا استخدم الـ EDI والإلكترونيك فاند ترانسفير يقلل الـ Ending Balance في الـ Account Receivable ولا يزوده؟ طب يزود ايه؟ معدل دوران الـ Account Receivable صح؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب 12 Which of the following are essential element of audit trail in electronic data interchange EDI system؟ ايه من دول ينفع يبقى audit trail الاول؟ يعني هو بيقول لك ايه؟ ايه من دول اهم audit trail؟ طيب ايه من دول ينفع يبقى audit trail؟ بعدين نشوفهم لو طلع اكتر من واحد نفاضل ما بين اهميته. Network and sender receptionist acknowledgement. هو acknowledgement ده بيحصل ويكلي كده ولا بيحصل في log file؟ يا جماعة احنا قلنا acknowledgement بتاع المسج فاكرين لسه باقي لنا في السؤال. انا ببعت لك رسالة وانت بتبعت لي تقول لي ان الرسالة وصلت ويكلي كده ولا بقى السوفت وير بيعمله فيبقى له log file؟ طب واللوك فايل ده ايه؟ ينفع اوديت تريل ولا ما ينفعش؟ ينفع؟ صح. يبقى اول واحده ايه؟ معانا. نشوف الباقيين بقى. مسج دايركتورز اند هيدر سيجمنت. يعني ايه بقى؟ اي مسج انت بتبعتها ليها ايه؟ هيدر. يعني هيدر ايه؟ من فلان الفلاني الى فلان الفلاني. صح؟ ينفع اوديت تريل لما الحاجات دي تتحفظ في دايركتوري. وعند تنفع؟ تنفع. طيب شوفوا اللي وراه. Contingency and Disaster Recovery Plan. دي اوديت تريل؟ ما ينفعش اوديت تريل. Trading Partner Security and Mailbox Codes. ده اوديت تريل؟ ده كنترول مش اوديت تريل. صح؟ يبقى انا بفاضل بين انهي؟ A و B. طب انت ايه رايك؟ تختار انهي؟ ال A ولا ال B؟ ال A؟ الايه طبعا؟ حد عنده اعتراض؟ هو انا انهي اوديت تريل اقوى؟ ماشي؟ ان انا اعرف ان كل المسج اللي طلعت من عندك وصلت للراجل ده، يعني مفيش مسج وقعت في النص. ماشي؟ ولا ان انا اتاكد ان كل المسج اللي وصلته الهيدر بتاعها مكتوبه من فلان فلان الى فلان فلان. صح؟ الهيدر دهوت انا معمول له كنترولز ومعمول له حاجات اراجعها عشان اتاكد بقى. اراجع بقى الببليك كي والاوثنتيكيشن والكلام دوت عشان اتاكد ان الطرفين هم مش الهيدر ده اللي هيقول لي ان حتى لو الهيدر جنريت باي سوفت وير مش الهيدر ده هو الكنترول الكافي اللي هياكد لي ان المسج طلعت من فلان والسلامه فلان. صح؟ 17 If electronic fund transfer is issued by vendor invoice. Which of the following computer assessed audit procedure would an auditor use to determine if any payment were made twice? كلمنا في هذا السؤال. ايه بقى من دول؟ اول identification of EFT transaction to the same vendor for the same dollar amount. معانا ولا مش معانا؟ Extracting of EFT transaction with unauthorized vendor codes. لا صح؟ دي هت ايه؟ تطلع لك ال unauthorized مش ال duplicate مش كده؟ يبقى دي برانا. تلاتة testing of EFT transaction for reasonableness. مالهاش دعوة بالايه؟ بالدوبليكيشن صح؟ طب اخر واحده بقى searching for FT transaction with duplicate purchase order number معنا طبعا ماشي بقى ايه رقم واحد ورقم اربعة an internal auditor was performing an operational audit ايه هو الـ ايه الoperational audit ايه operational audit audit ايوه يعني وانت شغال صح يعني واحنا شغالين ما هياش في اخر السنه ما هياش في اول السنه ما هياش الانترفلز يعني ما هياش مثلا كل مراجعه كل شهر دي الاوبريشنال دي وانت ايه شغال او purchasing and account payable system the audit objective was to identify change in process that would improve efficiency and effectiveness يبقى هي من اهدافها لكن ما هياش ايه هي دي ماشي انت بتعمل اوبريشنال ليه عشان تشوف تحسن يعني لكن ما هياش which of the following statements supports the auditor recommendation that electronic data interchange EDI be implemented with a company يعني الراجل ده بيعمل ايه هو شغال اوبريشنال روبوت ماشي وفي الاخر بيكتب روبوت عشان يحسن الافشنسي والافكتيف الناس بتاعت العمليه ايه من دول اللي يخليه يقول لك انت لو جبت اي دي اي هيبقى ايه effective و efficiency بالنسبة لك ماشي يوه. There are a small number of transactions طيب there is a time sensitive just in time purchase environment طبعا طبعا صح ماشي. There is a large volume of custom purchases يعني لا custom purchase خلي بالك بقى من اللغه يعني custom purchase مش customer مش ثابت طيب كل حاله لها مثال بتاع الراجل الجوهرجي حاجه بتفصيل كل حاله حالتها كل حاله ليها ايه ظروف خاصه ماشي there are multiple transactions with the same vendor ماشي يبقى ايه اتنين واربعة واحد ده سمول اتنين واربعة which of the following ده عشرين which is the following is an accepted example of electronic data interchange request for an airline reservation by travel agent ليه؟ ويكتمل ان ده اونلاين سيستم فاكر احنا لما احنا قلنا ايه؟ الالكترونيك داتا انترتشينج فيه برضو جاب ما بين ان انت ايه؟ هو صح يستلم الرساله بتاعتك بس هيصل لها بروسيسنج عنده صح؟ لكن الاونلاين سيستم لا تحتمل هذه الجاب ازاي؟ وانا بحجز تذاكر طيران انا ممكن في نفس الثانيه اللي انا بحجز فيها من مصر واحد بيحجز تاني نفس الكرسي من امريكا صح فلازم يبقى ده اونلاين يعني لازم يوقفهم قبل ما يخشوا كده يوقفهم كيو الترانزاكشن بتاعت مصر هتتم الاول وبعدين يجي بقى ينفذ الترانزاكشن بتاعت امريكا ما يلاقي الكرسي اتشغل فينفذها على كرسي ده صح لكن لو في جاب في التايم يعني هو اخد الترانزاكشن دي وادى الراجل ده اوكي واخد الترانزاكشن وادى الراجل ده اوكي بعدين بقى بينفذ الاثنين طب هو دلوقتي عنده اثنين اكسبتد هينفذ انهي فيهم فالكلام ده لا يحتمل اللي الجاب اللي موجوده في الزمن يبقى لازم نشتغل ايه اونلاين يبقى ما ينفعش معانا with roll of cash from automated teller by bank customer انت تسحب كاش من المكنه الاي تي ام ده الكترونيك فاند ترانسفير ولا اي دي اي لا ازاي بقى مش احنا قلنا في الامثله بتاعت الالكترونيك فاند ترانسفير من ضمنها الكاش تيلر ماشين ده ان انت تحول فلوس هو يعني قال ايه وزدرور سوري سوري انت صح سحب الفلوس مع لا ده ولا ده عشان في كاش انا افتكرتها ترانسفير سوري انا بس في سؤال شبهها في سؤال شبهها نعم وفي سؤال شبهها ترانسفير المهم ان ده لو هو ترانسفير هيبقى ايه الكترونيك فاند ترانسفير placement of order entry transaction from customer to its supplier. ده ينفع اي دي اي؟ مش كده؟ ينفع. Transfer of summary of data from local area network to centralized mainframe. تنفع؟ ليه؟ ايه الكي وورد اللي قال لك ان دي ما تنفعش؟ ليه؟ Local area network. Local area network. Which is going is risk not is not greater in electronic fund transfer environment than the manual system using paper transaction. ايه من دول وانت شغال الكترونيك فاند ترانسفير مش اخطر من المانوال؟ inadequate backup and recovery capabilities متعلق بالالكترونيك فاند. احنا قلنا الكترونيك فاند ترانسفير داخل معاك طرف ثالث اللي هو الايه؟ البنك. فالباك اب والريكفري كابيتالز اللي عندك يعني تفرق في الالكترونيك فان ترانسفير ولا دي متعلقه بالاي تي عموما؟ ماشي. Unauthorized access and activity. وانت شغال مانيوال مفيش واحد يعرف يعمل unauthorized access activity ولا يعرف؟ وانا شغال مانوال ينفع واحد يخش يعمل انوثرايز اكسس؟ مش كده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ماشي بس اصعب. طيب higher cost per transaction. هل ال الالكترونيك فاند ترانسفير بتقدم لك higher cost per transaction ولا اقل بكتير؟ اقل بكتير. يبقى ده ما هوش خطر متعلق بالالكترونيك فاند ترانسفير. لكن الانوثرايزد اكسس طبعا وانا شغال مانيوال ممكن واحد يخترقني، بس انهي اسهل اني اخترق الالكترونيك فاند ترانسفير ولا اخترق المانيوال؟ لو في نظاره وهي مكمله. ليه؟ المانيوال ايه؟ سهل يعني. الالكترونيك فاند ترانسفير ده كمبيوتر سيستم. تمام. صح؟ طيب كمبيوتر سيستم عموما من مشاكله ايه؟ الانوثرايز اكسس. صح؟ مش كده؟ وانت شغال مانوال ممكن تخترق. ممكن واحد يخش ويزور. بس انهي اسهل؟ ان هو في الكمبيوتر ممكن يخش من بره الموقع خالص، من بره المصنع اللي انت شغال فيه. مش لازم يخش المصنع، صح؟ ممكن لو اخترق الانكريبشن بتاعك واخترق الشبكه بتاعت الفيندور اللي هي الفي بي ان، هيخترقك اسهل ولا ان هو يخش الشركه وينط من على الباب ويخترق؟ الاثنين اختراق. انهي اسهل؟ ان انت تفك الشفره بتاعت الكمبيوتر ولا ان انت تنط من على سور الشركه وتخش؟ على حسب الحرام. Which of the following is ايه بقى من دول؟ Usually a benefit of using electronic fund transfer for international cash transaction. Offsite storage of source document for cash transaction. هو وانت شغال electronic fund transfer عندك source document للتحويل؟ يعني في جواب كده انت بتكتبه عشان يحول البنك من حاجه لحاجه؟ يعني بتروح تكتب طلب في البنك كده تقول له سمحت حول لي فلوس، ولا انت بتحول الكترونيكلي؟ طيب creation of self monitoring access control. هل ده يا جماعه ده متعلق بالالكترونيك فاند ترانسفير؟ improvement of audit trail for cash receipt and disbursement. الالكترونيك فاند ترانسفير تزود لك الاوديت تريل ولا تقللها؟ تقللها طبعا. صح؟ ليه تقللها؟ انت كل ما هتختصر البيزنس سايكل كل ما بتقلل ايه؟ الاوديت تري، مش كده؟ يبقى تقللها. Reduction of frequency of data entry errors. في بقى مفيش تدخل بشري. فطالما قللت البيزنس سايكل قللت الهيومن ايرورز. Which of the following is likely be a benefit of electronic data interchange, EDI? Increased transmission speed of actual document. زود سرعة تسليم الاكتوال دوكيمنت. صح؟ صح؟ مظبوط. طيب مفيش اكتوال دوكيمنت صح؟ اللي بوظتها ايه؟ لو كان لو شال كلمة اكتوال تبقى صح. Decrease requirement for backup and contingency planning. قال ان انت تستخدم اي دي اي تقل طبعا. Decrease liability related to protection of property business data. لا طبعا. Improve business relationship with trading partners. طبعا دي من ايه اهداف الـ EDI. هنيجي عندنا حاجة ايه اسمها investment in IT. يعني ايه investment in IT عموما؟ طبعا عادين نتكلم في شوية أنظمة وكلاينت وسيرفرز والكلام ده. وطبعا الكلام ده بيتكلف استثمارات عالية جدا. فأنت حضرتك بتخطط الـ investment in IT. يعني انت جاي الشركة بتاعتك بتقول لك احنا جايين نعمل سيستم. انت تفكر في الموضوع ده ازاي؟ من أي وجهات نظر؟ capacity planning. يعني ايه capacity planning؟ يعني ايه capacity؟ حاجة fit your purpose. صح؟ يعني لو انت عندك سيستم والمفروض ان العملاء بتوعك 10 هتحتاج جهاز كمبيوتر وسيستم بمواصفات معينة غير لما يبقى السيستم بتاعك العملاء بتوعك 1,000,000 اكيد في فرق. لو انا عندي سيستم احتياجاته كمبيوتر كبير وجبت له كمبيوتر صغير هيحصل ايه؟ فيلير ومشاكل كتير قوي. طب لو العكس لو انا عندي عدد عملاء قليل ايوه انا صرفت فلوس زياده ما كانش لازم يبقى لازم احط دي في الاعتبار. انت ديترمايننج ويذر ذا اورجانيزيشن كارنت اند فيوتشر هارد وير ميت ذا انتربرايز بلاننج. يعني ايه تخطيطك؟ يعني ممكن انا اكون السيستم بتاعي انا بجيبه غالي بس عشان انا مستهدف عدد عملاء اكبر بكتير ازود يعني. In order to determine the efficiency of hardware. على فكره efficiency و effectiveness ماشي الافشنسي لو انت عندك هارد ريسك نقولها كده عشان اوضح بس ايه المفهوم ده. لو انا عندي هارد ريسك يسع 200 جيجا وعندي بيانات خلاص 300 جيجا يبقى ده مش افشنسي مش كده كويس كده. طب لو انا المفروض ان انا اعمل ترانزاكشن 100 ترانزاكشن بير سكند والبروسيسور بتاع الكمبيوتر بيعمل 50 بير سكند يبقى ده بيأثر على الافكتيفنس ولا الافشنسي؟ الافكتيفنس. ليه؟ ان هو هيعمل ال 100 هينفذ ال 100 بس في ثانيتين بدل ما هو المفروض ان هو ينفذه في ثانيه واحده. الحته دي انا قبل ما اقولها لكم رجعتها مع دكتور فيه. بكفاءة. لا. طب يعني ماشي اعدوها لي الكونسبت ده في الاي تي فقط انا بس رجعت لي الكلمتين دول مع دكتور فليب عشان يبقى احنا كلامنا واضح. فهو لو الهارد ريسك عندك يسع هو الافشنسي معناه لغوي كويس الافشنسي متعلق بالكباسيتي خلاص والافكتيفنس متعلق بايه؟ يعني ايه فعاليه؟ يعني لو لو اتنين لو اتنين ماشيين جنب بعض واحد اسرع انهي انهي افعال فيه؟ لا مش الاثنين فعالين. مين الاكثر فعالين؟ الاثنين فعالين. الاثنين رسول الله. لا. لا. بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه معلش عشان تصير المواضيع اي حاجه متعلقه بالكباسيتي في الاي تي خلاص اي حاجه متعلقه بالكباسيتي في الاي تي تبقى افيشنسي اي حاجه متعلقه بالسرعه في الاي تي يبقى ايه الموضوع كده بس في الامتحان في الاي تي بالذات بس وانتوا لما تخلصوا الاي تي انتوا بقى الكلام ده ماشي. لا هو بس في الاي تي لما يجي لك بص لما في الاي تي لما يجي يقول لك حاجه على الهارد ديسك ولا بتفكر ولا افشنسي يبقى حجم الداتا مش هيخش في الهارد ديسك لا يبقى ده متعلق بالكباستي يبقى ده ايه لو بروسيسور يا جماعه البروسيسور مش مش سبورت العمليات بتاعتنا وهيبطل الدنيا يبقى ايه مش عارف ايه احنا كده متفقين طب خلاص الحمد لله نعدي النقطه المختلفه دي In order to determine efficiency for the web, must be considered some issues like the maximum volume of transaction. بصوا هو انا بيتكلم على ايه بقى؟ الـ efficiency بتاع الهاردوير. الحجم بتاع الهاردوير. يبقى انت لازم تاخد في بالك ايه؟ maximum volume of transaction that can be processed by system at the same time. Development in process in software. Performance development needs growth in business may need a change in software. And the hardware to fit new needs. يعني ال Windows الاكس بي خلاص بياخد حجم على الهارد ديسك اقل من ويندوز بيست صح؟ يعني لو الهارد ديسك بتاعك السيستم بتاعك ما فيهوش مساحه ان انت تعمل انستول للويندوز بيست يبقى مش هتعرف تعمل ايه؟ ديفلوبمنت صح كده؟ لو حجم العمليات بتاعك انا مخطط ان انا يبقى عندي مليون عميل لكن حجم الهارد ديسك اللي عندي السيستم بتاعي يسع 1000 بس يبقى انا هقدر اتطور في البيزنس بتاعي ولا لازم اتشينج؟ طبعا التشينج انت بتحسب الكوست بنفيت طب لو عملت التشينج ده بعد كده هيكلفني قد ايه؟ بتبدا تحلل الكوست بنفيت اناليسيس. سكيلابيلتي سكيل اللي هو ايه؟ سكيل That means the system works as intended. ماشي؟ السيستم بيشتغل زي ما هو متخطط له. In all level of demand, even with peak of demand. Peak of demand اللي هو ايه؟ يعني ذروة. يعني scalability اللي هي السكيل عموما يعني المساحة. فهو المساحة هنا يقصد بيها ايه؟ لما تيجي تتكلم على مساحة سوفت وير يعني ايه مساحه سوفت وير؟ يعني بيسع انا المفروض ان عندي متخطط عندي 1000 عميل فالسيستم بتاعي يسبورت ال 1000 عميل لو اشتغلوا كلهم مره واحده. خلاص؟ السكيل بتاعي قد ايه؟ السكوب بتاعي اللي انا بشتغل فيه قد ايه؟ 1000 عميل. ما عملش السيستم بتاعي على اساس ان هم ايه؟ ال 1000 دول مش كلهم هيخشوا مره واحده يبقى فيها مثلا نصهم هيخشوا نص تاني يبقى لو فرضا ان هم كلهم دخلوا مره واحده هيحصل عندي مشكله في السيستم فلازم يبقى السيستم بتاعي وانا بعمل انفستمنت بفكر هشتري ايه يبقى لازم كل بقى كل اللي احنا اتكلمنا فيه ماشي الباندويتس بقى والبروسيسور والديو الكور والكلام دوت كله حطه تحت الكلمه دي. انت الترانزاكشن بتاعتك هتتم ازاي؟ ترجمها كام بايت؟ خلاص كل حرف كل حرف من دول كام بيت وكام بايت وكام السطر بتاع الترانزاكشن ده حجمه قد ايه بالكيلو بايت وبتاع الكيلو بايت ده هيعدي من البروسيسور في قد ايه وهيتخزن على الهارد ديسك في قد ايه وتبدا تترجم كل الكلام ده تترجمه للهاردوير وتترجمه لفلوس. كوست اوف اونر شيب انت لما تبقى عندك سيستم كمبيوتر بتشتري ايه؟ طبعا احنا عندنا في مصر ما بتشتريش سوفت وير كلنا بناخده مرور صح؟ بس هو المفروض ان انت طبعا تشتري هارد وير وسوفت وير. الاوريكال مثلا لما بيجي ينزل لك اوريكال يقول لك انا هنزل لك الاوريكال مثلا ب 15000 وكل كلاينت تنزله ب 3000 فانت بتشتري ايه؟ لايسنس للكلاينت يبقى انت تشتري هارد وير سوفت وير واللايسنس. خلاص كوست اوف اي تي اسيتس انكلود دايركت ديفكشن تو بي كونسيدرد ويل بي. ايه الحاجات اللي انا هحطها في اعتباري؟ هارد وير كوست ساتش از كمبيوتر تيرمينال ستورج ديفايس بريك. طبعا دي اكتر مشكله. سوفت وير كوست ساتش از بيرشيز اند ديفلوبمنت برايس لايسنس كوست ابجريد كوست. ممكن يبعت لك سوفت وير وتيجي تعمله ابجريد تدفع فلوس. خلاص؟ انستليشن كوست هارد وير. طبعا الانستليشن ده انت بتجيب ناس برضه متخصصين ومهندسين بيعمل لك انستليشن للبرنامج ده دي فلوس. دي هيدن ولا دنجر ولا دنجر؟ لو جاي فصل غلط. الانستليشن كوست. انت مفيش حاجه من المصعب. تريننج كوست تنجر ولا تنجر؟ مينتيننس كوست تنجر. طب ايه التنجر في الموضوع ده؟ مينتيننس لو اشتريت لو اشتريت هارد وير صح؟ ما مينتيننس في سوفت وير وفي مينتيننس بس لو واحد جاء فضلك لوكس وايرلس ولما اعرف الهارد ديسك كده في تصفح كده مرمع ماشي. انترفيس بوست ايه هو الانترفيس بوست؟ اللي هي النتورك والالكتريستي اند ريتش الانفراستراكشر. الانفراستراكشر ايه هي الانفراستراكشر؟ هي البنيه التحتيه. فايه البنيه التحتيه بتاعت السيستم بتاعي؟ النتورك والكهرباء والريت بروبرتي انستليشن الكلام ده. ماشي احمد؟ احمد كهرباء حلوة يا جماعة على مزاجنا. Cost of downtime resulting from hardware or software failure. بل ايه؟ حسب ازاي الكوست. والله انت هتشوف مثلا انت حجم عملياتك في اليوم 100 عملية سيلز او خليها بالظبط 24 عملية. خلاص؟ ربحك اليومي 24000 دولار. يبقى انت تقريبا كل ساعة بتكسب 1000 دولار. طب حصل فيلير في الجهاز والكونتنجنسي بلان سيستم ريكفري بلان اللي عندك انت عامل كولد سايت. خلاص الكولد سايت ده يسبورت ان انت تكمل الترانزكشن بتاعتك بعد تعقيد من الفيلير. يبقى انت خسرت كام؟ 2000 2000 هو بقى تبقى تشوف انت بقى تشوف بقى ما ده الكوست بتاعك صح؟ في حاجه بقى ممكن خساره تتكبدها ما تعرفش تحسبها بالفلوس. شو معايا؟ شو معايا تحسبها ازاي؟ صح؟ لو انت شركه تعرف الاوراق الماليه زي هيرب ماشي؟ وانا عميل عندك والاسعار والاسعار زي اليومين دول كده عمالين تطلع وكل الستات مش عارفين نلحقها فما صدقت السنه اللي يطلع كده احط الاوردر راح السيستم بتاعك يعني اعمل انا ايه؟ شوف واخد بالك سمعت انت ما تعرفش. فدي الكلام ده تمام لا يفضل بشكل. سيستم اشورنس اند كنترول موديل اللي هو ساك. فين الساك اللي احنا اتكلمنا عنه؟ ساك الكترونيك ايه؟ فاكرين انت موديل بروفايد ذا فولوينج فريم ورك فور ديترمايننج توتال كوست فور ان اي تي انستريشن. يعني ده دايلر سيرف وانت بتتكلم عن الجيبس الاي تي تفكر في الاربع حاجات دول ايه؟ كوست اوف ستاندرد كونفجريشن تايمز نمبر اوف ورك ستيشن. يعني كل ورك ستيشن عشان اشغلها هتتكلم كام؟ كهارد وير كسوفت وير كلايسنس ماشي. يبقى ايه احسب تكلفه الورك ستيشن عشان اضربها وبعد كده تقول في بقيه الورك ستيشنز اللي عندك. سم اوف ذا تكنيكال انفراستراكشر كوست احسب ايه التكنيكال اللي انا عايزها؟ محتاج نتوركينج، محتاج فايبر اوبتكس، محتاج مش عارف ايه كلوب كود بتاع ايه تحسبه. سم اوف ستار كوست هتشوف كام واحد اشتغل مرتبات في كام تقريبا والريتن كوست اللي احنا حكايه في غير مرئيه اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي زي المينتيننس والداون تايم والكلام ده. خش على موضوع لذيذ كلنا احتكينا بيه او اللي محتاج فيه هيحتك بيه ان شاء الله في شغل اللي هو ايه انتربرايز ريسورس بلان. فكره الانتربرايز ريسورس بلان تتلخص في الاتي: احنا عايزين نتكلم على سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل وعملنا سيستمز مختلفه صح؟ شويه تيبل شويه مانفاكتشر شويه كده. فقال لك لو انت في داتا مشتركه بين السيستمز ملهاش معنى ان انا اكررها، لان التكرار مش بيعلم الشطار، التكرار بيزود الاخطاء صح؟ تكرار الداتا يزود الاخطاء. ممكن انا لما اعمل ابديت للداتا لازم اعمله في كل الاماكن اللي حصل لها ايه؟ تكرار. ولما اعمل تريك لازم الكلام ده اتكلمنا عليه في محاضرة الداتا جيز، وكان اسمه ايه؟ ان انا لما ادخل ريكورد في مكان محتاجش ان انا ادخله في مكان تاني. اسمعني، لا كيف اللي ما يكررش نفس الريكورد دي؟ اسمعني نورمال نورماليزيشن صح؟ تمام. انا مش عامل جايز 10 جنيه في الويب بس محدش الحمد لله. ف لما حضرتك نقل الداتا نقل حجم الداتا اللي بيخش، هل العمالة وهل الاخطاء وهستفيد بيها من كذا ناحيه، فابتدوا يعملوا حاجه اسمها ايه؟ انتربرايز ريسورس داتا، يجمع كل السيستمز دي في سيستم واحد. فلو اتكلمنا بعيدا عن الورقه ده والكلام النظري، لو انا بخطط انتربرايز ريسورس داتا غالبا ايه اللي بيحصل؟ ده بيبقى سوفت وير، ومن السوفت ويرز الشهيره اكتر اثنين مشهورين بيعملوا اي ار بي اللي هم الاوريكل وحاجه اسمها السيت. المره الجايه هجيب لكم ديمو على السيت، هجيب لكم حاجه فيديو كده على السيت اللي بيعمل. فهو الفكره ايه؟ هو يجي لك واحد معاه سوفت وير ومعاه مهندسين بتوعه بيجي يدرس الشركه عندك ويعمل، هو ياخد البيانات بتاعته يظبط بيها يعمل تيونينج كده للسوفت وير الجاهز اللي عنده. يبقى هو اللي ملك الشركه كلها في سوفت وير. هل هو استخدم السوفت وير بتاعك؟ خد الداتا بس. فاكر احنا ما قلنا واخدين الداتا عن البروجرام؟ طيب واخد الداتا وعمل لها ايه كونفرجن كده وحطها في السيستم. طب هو هل هو كده استخدم البرامج اللي انت عاملها السوفت وير اللي انت عاملها ولا لا؟ استخدمها. طيب ممكن يستخدمها، ممكن انت دافع فيها فلوس كتير زعلان على فلوس انت ما عندهاش كلها استخدام الفلوس دي، هل ده له اخطار؟ يعني انهي اسهل؟ انهي اسهل؟ ان واحد يجيب لي برنامج جاهز هو عامله ومظبطه ومراجعه ومراجع الريليشنز اللي فيه كلها خلاص، وياخد من عندي بس ايه يظبط الداتا وياخد الداتا يركبها عليه ويبقى السيستم شغال، ولا يجي يعمل اناليسيس بقى لكل سيستم معمول عندي ويشوف بقى يربطهم مع بعض ازاي. مشكلة الـ ERP في مصر دي ان احنا بنحاول نربط سيستمز موجودة اوريدي. السيستمز دي وهي بتتعمل ما كانش في دماغهم ان هم يربطوها مع بعض. فتلاقي مشاكل التربيط بتاعتهم كتير جدا. فلما يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك انهي اسهل في الوقت وفي التكاليف؟ ان انت تشتري الـ ERP سيستم ده من واحد شغال، ولا ان انت تظبط السوفت ويرز اللي عندك تربطهم كلهم في ابلكيشن واحد؟ هشتري الاي ار بي. فكرته ايه بقى بالظبط؟ او يعني لو اتكلمنا هو استخدامه بدا في الناحيه الصناعيه. فالناحيه الصناعيه بقى بيعملوا ايه؟ احنا دلوقتي مصنع عربيات مخطط لينا ان احنا ننتج عربيه 128 خلاص. فالعربية 128 مكوناتها معروفة، بتحتاج أربع بيبان وأربع رفار وشنطة وكبوت وسقف مثلا خلاص. طب السكادول بتاع البروجكت بتاعي أنا متوقع إني أنتج 1000 عربية، يبقى 1000 عربية كام باب؟ بأربع تلاف باب خلاص. طيب أنا هنتج كام عربية في اليوم؟ 100 عربية، يبقى محتاج كام باب كل يوم؟ 400 صح؟ يبقى ابعت للسبلاير بتاعي اقول له خلي بالك كل يوم تورد لي 400 باب، يبقى المخازن عندي معدي طيروهم شيك كده، خلي بالكم النهارده بجيب لكم كذا، واداره المشتريات في ال 14 قبلها بيوم انتوا بكره لازم تكونوا جايبين لنا تاكس او الاسبوع الجاي لازم تكونوا جايبين لنا تاكس. والحاجات دي مواد الخيام دي لازم تبقى موجوده في الموقع الفلاني الساعه كذا وكذا. في ظل السيستم دوت كله انت بتخيل حجم السيستم ده لو شغلانه كبيره بقى يعني اتكلمنا على عربيه ببساطه لكن العربيه بقى فيها كام مسمار فيها كام صموله فيها كام غطا رياضيه فيها بقى مش عارف ايه بص بقى فيها كام خطوه كميه ايه اهو. الكلام طبعا تعمله مانيوال يكلفك موظفين ووقت كتير جدا لكن هو اخطر طبعا طبعا. لكن انا اعمل سيستم ده ابتدوا يفكروا في الموضوع كان اسمه ماتيريال او رو ماتيريال اكويزيشن بروجرام. ابتدوا يفكروا في الموضوع فلما قال لك طب ما الكلام ده بالهبل هتسمع في حته ثانيه. ايه هي الحته الثانيه؟ هو انا مش بشتري فلوس ولا مالهاش علاقه؟ طب ما انا ليه بقى ادخل البيانات اللي انا طلعتها تاني في قسم الفاينانشال؟ طب ما انا اعمل حاجه اسمها ايه؟ فاينانشال مانجمنت ريسورس بلاننج. واخد بالك؟ ابتدى ياخد البيانات دي يستقيها من يعني اساس العمليه كلها طلعت ظهر فين؟ في المانيفاكتشر. طيب لما يجي يصنع وهو بيصنع في عمال شغالين على المكن وبتركب وكل واحد له عدد ساعات شغل صح؟ طب هو بيانات العمال دول انا عايز مثلا تعامل من الفئه الف اللي هم ايه؟ رؤساء العمال اللي هم الفرن و100 عامل اللي هو الوركرز العاديين ومالهم متخصصين لحام ودوب ومش عارف ايه كل الكلام ده الاداره دي اسمها ايه؟ هيومن ريسورس. طب ما انا احط بقى سيستم هيومن ريسورس يسبورت الداتا دي. يعني لما اجي اقول انا عايز 100 عامل بتوع دوكو يجي رايح على طول اوتوماتيك على السيستم بتاع هيومن ريسورسز يطلع كل العمال الدوكو اللي عنده ومختار منهم 100 وعامل لهم ايه؟ جوب اوردر كده حاجه جواب مثلا كده خلي بالك الساعه كذا هتروح في المصنع الفلاني عشان هتبدل 400 لاب عربيه تمام. وده ايه اسمه جوب ديسكريبشن كده او جوب اوردر يطلع ليه للعمال. طب هو جاب البيانات منين؟ من الهيومن ريسورس. طب الهيومن ريسورس دي مش ليها الناس بتوع فلوس صح؟ يبقى رابط ايه؟ البيرو. البيرو ده بياخد فلوسه منين؟ من الفاينانشال. الشبكه كلها اتربطت ببعضها. طيب في ترند ده احنا اللي احنا اتكلمنا عليه ده احنا شغالين كل ده داخل الايه؟ المصنع بتاعنا. ده كان اسمه تراديشنال اي ار بي. راحوا مزودين الدنيا شويه وقال لك احنا شغالين كوميرس بقى يا جماعه وبي بي اي الكترونيك فانس وتسفير الدنيا كبر. طب ما ندخل السبلايرز بتوعنا ونشغلهم بالتكنولوجي بتاعت الاي بي اي ونعمل حاجه اسمها سبلاي تشين. فظهر سيستم جديد اسمه سبلاي تشين مانجمنت. سبلاي تشين مانجمنت ابتديت انت ايه دلوقتي انت المصنع عندك حدد احتياجات الانتاج وبعتها على اداره المشتريات. السيستم الجديد بقى لو اي ار بي 2 راح عامل ايه؟ راح باعت الكلام ده اوتوماتيكلي للسبلايرز بتوعها خلاص. ومثلا موجود في الهند 100 موجود في الصين 200 فابعت الجهاز بتاع الهند بعت الايميل عندك والصين بعت ال 200 زي مربط العالم كله شغال. طيب هل الكاستمرز بتوعي ما لهمش ويت؟ لا طبعا هم ليهم ويت. هو اساس الشغل الكاستمرز. انا ما عنديش كاستمرز مش هشتغل. قال لك طب ما نعمل حاجه اسمها ايه؟ كاستمر مانجمنت. كاستمر مانجمنت الحاجه اسمها فرونت ديسك. فرونت ديسك انت تخش اي مكان زي تخش اكاديميه كده تخش عند احمد واخد بالك ده اسمه فرونت ديسك كده. فانت بتيجي تخش على سيستم تخش على شاشه كاستمر سيرفيس اسمها ايه؟ فرونت ديسك. تخش يعني مثلا لو دخلت على اتش بي وانت شايل برنتر اتش بي وبتاع وصل البرنتر وخش على سالي اتش بي واطلب الدرايفر هو اوتوماتيك يعمل دايجنوستكس ويقول لك البرنتر بتاعك ده ماركته كذا الدرايفر بتاعك اهو لو عايز تنزله هتقول له يس هينزل لك الدرايفر. طب عندك مشاكل يقول لك ريبورت من ايه؟ من اتش بي. ظهر مشكله تدوس على هو هيبعت ريبورت تروح من غير ما انت تتكلم. لو عندك شكوى تخش تسجلها عايز تنزل المانيوال عايز تستفسر عن حاجه كل دي خدمات بتقدمها للكاستمر مربوطه بايه؟ بالانتاج. يعني طب انت انا كاستمر وبعت اطلب حاجه وعايز اعمل لها تراكنج. يعني ايه تراكنج؟ اعرف هي ماشيه فين دلوقتي. ف حد اشترى حاجه في فيوتشر بيعمل تراكنج لذيذ جدا. هو الدنيا كلها بتبقى حاجه مصنعيه، لكن التراكنج بتاع فيوتشر لذيذ جدا لو حد بيجربها. بمجرد ان انت تبعت لك الشحنه يقول لك الشحنه الساعه 11 بالليل النهارده هتوصل فرانكفورت، خلاص الساعه 2 بالليل هتطلع من فرانكفورت تروح باريس. هو انت كل ده شغال وشايف، ومن باريس يقول لك هي طالعه كذا رايحه على مصر، هي دلوقتي في قريه الطباعه. قلت لها هي موجوده في مكتب اسكندريه في المكتب اللي مثلا في داون تاون. تروح انت بالرقم تراكن النمبر بتاعك وتروح تلاقي كاستمر مانجمنت. ايه الفرق بين الاي ار بي القديم والاي ار بي الجديد؟ ببساطه باختصار الاي ار بي القديم او تراديشنال الاي ار بي كان بيتعامل كلوزلي داخل الايه؟ المنشأة او الانتربرايز بتاعتي. ال ERP 2 اللي هو ابتدى يتعامل وايدلي ويستغل الـ e-commerce والـ EDI والـ EFT. خلاص؟ اوكي ناس بتشتغل؟ لا ما هو ازاي؟ كل ده بيشغلوا بلاك. خلي بالك بص الفيلم اللي احنا شفناه اللي هو بتاع الناس الآليين وابتدوا يحتلوا العالم ويقعدوا في ملاكمين ويعيشوا هما، الفيلم ده مش هيحصل. يعني عمرنا ما هي علينا وقت نستغنى عن العامل البشري. عمر. في حاجة اسمها Artificial Intelligence اللي هو الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي احنا لو يعني معظم الناس عندنا فكرة عنه ان هو ايه واحد بيفكر زي ابن ادم ويعمل نفس العمليات اللي بيعملها ابن ادم. لكن الكلام ده غلط. ال Artificial Intelligence انت بتجيب بني ادم فقير بيقعد يحط له شروط معينة بيبرمج بتاع ويقول خلي بالك لو حصل كذا تعمل كذا. هما زودوا كونديشن، هو زودوا عليه حته الفرق بين الانتليجنت سيستم والارتفيشال انتليجنت. الارتفيشال انتليجنت بياخد خبرات. يعني ايه ياخد خبرات؟ يعني هو عمل سولوشن معين وبعد ما عمل السولوشن ده حصل خطا، فهو يعرف ان السولوشن ده هيوصل لخطا ما يعملوش تاني ويبدا منين ياخد سولوشن تاني. لو وصل له خطا حطه برضه في البريك ليست ده مش هعمله تاني لغايه ما يوصل للسولوشن صح ويبقى ريكومند بتاعته ويعمل نفس الفكره اللي احنا بنتعلم بيها واحنا صغيرين. لما كنت تمسك مثلا البوتاجاز بايدك تتلسع فخلاص اتعرفت ان دي بتسبب لك الم فما تجربهاش تاني. ليه؟ استزادت التجربه دي عندك في مخك صح؟ فدي نفس الفكره. فاحنا عمرنا ما هنستغنى عن الايه؟ ما تقلقوش يعني ان شاء الله. يعني ايه؟ طبعا العمليه طبعا معقده جدا وسرعت الدنيا بشكل رهيب، بقت حياتنا بتجري بسرعه قوي، وفي نفس الوقت هم عاملين احتياطات وبيركزوا جدا على السيستم ريكفري كونتنجنس بلان بسبب هذا الخطر. صح؟ تخيل انت بقى في الزحمه اللي انت بتقول عليها دي وسيستم منهم وقع، ايه اللي حصل؟ مصيبه. طب تخيل بقى ان انت لو سيستم منهم واقع واضطريت تشغله مانيوال تتكلف قد ايه؟ يعني تخيل بقى انت راجل بتاع الخير واخد بالك انت جبت السيستم المانفاكشرنج ده عمال يرميله كميات مهوله جدا من الروبوتات المفروض ان الراجل ده يعملها في الروبوتات والسيستم بتاع الخير وقع، محتاج كام موظف يقوم بعمل السيستم بتاع الخير لغايه ما تصلح السيستم بتاع الخير؟ صح؟ شفت الفلوس اللي بندفعها في الكونتينجنسي بلاننج دي يعني تستحق انها تدفع ولا لا؟ نكمل المره الجايه ماشي؟ احنا كده يا جماعه ان شاء الله المحاضره الجايه هنقرا الانتربرايز كوست بلاننج ونحل ايه الاسئله بتاعتك ويبقى فضلنا حته صغيره قوي اسمها بريشر سوفت وير. حاجه الكنترول بتاعها حاجه برضه مش واخد مننا وقت. وهنحل بعد كده اسئله. اللي عنده رجاء اللي عنده سؤال يعني احنا المحاضره بتاعتنا الاربع جاي ان شاء الله عشان يبقى عندنا وقت نذاكر فيه. اللي عنده سؤال يا ريت يبعت لي رقمه على الايميل. لا هنخليها الاربع ان شاء الله عشان نسيب مساحه بس للناس تذاكر. ماشي؟ وعشان نسيب بقى الناس اللي هتذاكر وبتاع. فهنخلي ايه الاسبوع ده زي. اذا عنده سؤال في مشكله يبعت لي رقمه على الايميل او مسج و... ومرفق الموبايل بتاعه، لو حد وهو بيذاكر في حاجه وقفت منه معايا.